somebody in another time. Tumor immunology have an immunity against tumor. Let me finish down for it. Okay. Chapter 19 عنوانه Tumor Immunology يعني Immunity Against Tumors. احنا درسنا Chapter 18 Immunity to Different Microbes. Immunity to Extracellular Bacteria, to Intracellular Bacteria, to Viruses, to Fungal Infections. النهارده بناخد Immunity Against Tumors. وبص الموضوع بادي ازاي؟ الصراحة Chapter ده هايل يعني بحبه جدا. نبدأ نقول إن العلماء عشان يفهموا قصة التيومر والإميونتي أجينست تيومرز شفهوا التيومر على إنه قال له جراف. عارفين إن كل الصفة بتمثل عندنا في حاجة اسمها التو أليل. يعني لما يكون مثلا صفة الشعر طويل ولا قصير، تلاقي الواحد واخد مثلا هي جين من الاب ان شعره يبقى طويل جين او من الام شعره يبقى طويل جين من الاب شعره يبقى قصير مثلا. فدول يبقى ايه؟ التو اليل يعني التو ديفرنت اليمنتس اللي بيحددوا الصفه في النهايه صح؟ فكلمه اليل ناخدها لغويا على انها ديفرنت، لكن هي ليها طبعا ليها جينيتك باك جراوند يعني. فلما اقول لك الو جرافت يعني جرافت فروم ا ديفرنت انديفيدوال، ايه اللي هيحصل لو انت تناولت جراف اورجان من شخص ديفرنت عنه؟ اليمين سيستم هيتعرف على هذا الجرافت على انه فورن ويعمل له ريجكشن. هكذا التيومرز، التيومرز تعامل في الجسم ومعامله الالو جراف بحيث ان بيحصل لها ريجكشن ميكانيزم. هذه الريجكشن ميكانيزم بتجعل جسمك موجود باستمرار في حاله من الحراسه المناعيه. يعني بيقول ان البني ادم بيبقى عايش في حاله من الاميونو سيرفيلانس. اميونو سيرفيلانس يعني الحراسه المناعيه. عرف يعني ايه اميونو سيرفيلانس؟ الاميونو سيرفيلانس is the ability of the immune system to prevent the development of most tumors. ازاي؟ كيف يمكن الاميونو سيرفيلانس انه يمنع الديفلوبمنت اوف موست تيومرز؟ باي نمرة واحد ايرلي ديتكشن، يعني الاميون سيستم يديتكت التيومر دي بدري. ايرلي ديتكشن اند ديستركشن اوف ذا تيومر سيلز. السؤال المنطقي، وكيف يمكن للاميون سيستم ان يتعرف على هذه التيومرز؟ ازاي يقدر يعملها ايرلي ديتكشن؟ يبقى لابد عشان الكلام ده يحصل ان التيومر سيلز تديفلوب new surface molecule نسميها tumor antigen. مش فاهم؟ يعني لو دي خليه ناويه يحصل لها، كانت نورمال كده ما عليهاش antigen معين، ناويه لما يحصل لها mutation تكسبريس على سطحها a new surface molecule نسميه tumor antigen. يوم الاميون سيستم يعرف ان حصل فرق، ان بقى فيه tumor antigen ما كانش موجود على النورمال tissues، يوم يهاجم الخليه التيومر ويقتلها ويرجع عليها. حلو الكلام؟ طيب يبقى السؤال، مين هم التيومر انجينز اللي بيخلوا الاميون سيستم يقدر يعمل الوظيفه الفعاله بتاعته اللي اسمها الاميونو سيرفيلانس؟ التيومر انجينز بنقسمهم لنوعين. انجينز بنسميهم تي اس اي يعني تيومر سبيسيفيك انجين، وانجينز بنسميهم تي اي اي يعني تيومر اسوشيتد انجين. مش فاهم؟ التيومر سبيسيفيك انجين هو انجين which is almost exclusively present on the tumor cell. يعني ايه؟ يعني cannot be found on normal cells. وبالتالي يبقى most probably هذا الانجين لانه ما كانش موجود على النورمال cells يعتبر كده نيو انجين. يبقى هذا الانجين في الغالب في الغالب هيقدر يستميت an effective immune response. وما يعني ايه tumor associated antigen؟ يعني antigen which is relatively restricted to tumor cells. قلت relatively ليه؟ لانه it may be found on other normal body cells, أو may be found in certain stages during development. يعني ممكن يبقى موجود في fetal life، ممكن يبقى موجود منه trace عندك دلوقتي وانت other، ممكن يبقى موجود على tissues أو على بعض tissues بس إيه في كمية قليلة. فلما يبقى موجود على خلية بكمية كبيرة يبقى تقريبا الخلية دي tumor cell. طب لما يبقى في أجن قد يكون كان عندك زيه أو مثال عندك منه تريس، يبقى مثل هذا الأنجن لما يفطر على التيومر سيل يقدر يستمد مين سيستم ولا في الغالب مش هيقدر؟ يبقى مثل هذا الأنجن مست بروبلي مش هيقدر يستيمولييت أند إفكتيف إميون ريسبونس. يعني أكثر من كده اللي ممكن التيومر سيل تديفلوب نيو أنجن بالنسبة لها يبقى مش موجود على أذر نورمال بودي سيل. نعم في هذه الحالة أسمي التيومر أنجن دي إيه؟ تيومر سبيسيفيك أنجن، ويبقى في الغالب مثل هذه الأنجن لأنها جديدة. هتعمل إيه؟ هتقدر تستيميليت إفكتيف إميون ريسبونس. طيب وأفهم من كده إن ممكن التيومر أنجن تبقى كان موجودة عندي زيها بس على التيومر سيل كبرت أو زادت يبقى ممكن الجسم يعتبرها سيلف كومبوننت. نعم ويبقى في الغالب مش هتقدر تستيميليت إفكتيف إميون ريسبونس في الغالب. طب ليه هنا قلت في الغالب وهنا قلت في الغالب؟ لان هنا كتير بعض التيومر انجن اللي هم يبقوا سبيسيفيك جايز ما يقدروش يستيميليت افكتيف اميون ريسبونس لسبب او لاخر. وهنا احتمال التيومر انجن يقدر يستيميليت افكتيف اميون ريسبونس. طب لو الانجن هنا السبيسيفيك او الانجن هنا الاسوشيتد قدر في النهايه يستيميليت افكتيف اميون ريسبونس ايه اللي هيحصل؟ يا شاف لو حصل استيميليشن اميون ريسبونس فأجل من النوع ده أو من النوع ده، إيه النتيجة اللي أنت منتظرها؟ لما يبقى فيه إفكت الإيميون ريسبونس سواء من هنا أو من هنا، أتوقع إن يحصل ريجكشن للتيومر. فخلاص ما بقى فيه إفكت الإيميون ريسبونس، طالما هيحصل ريجكشن للتيومر أو أتم الأنجن اللي عمل ريجكشن للتيومر، تيومر أسوشيتد ترانسبلانتيشن أنتيجين. تاتا تاتا تاتا المصعب فالإفهام واحدة واحدة تاتا تاتا تاتا تاتا نقولها تاني. عندي نوعين من التيومر أنجن، يا تيومر سبيسيفيك يا تيومر أسوشيتد. تيومر سبيسيفيك أنجنز معناها أنجنز موجودة على التيومر سيلز فقط ومش موجودة على الأذر نورمال بودي سيلز. دي في الغالب هتقدر تستيميليت إفكتيف إميون ريسبونس. وليه في الغالب؟ لأن قد يكون هناك سبب أو آخر يجعل الهوست ما يقدرش يستيميليت إميون ريسبونس. حلو. طب ودي تيومر اسوشيتد انجن يعني موجوده بغزاره على التيومر سيل لكنها ات مي بي فاوند على الاذر نورمال بودي سيل. دي في الغالب مش هتقدر تستجيب بشكل كويس لكنها يوضح صدره يمكن تقدر. طيب ايه اللي هيقدر من هنا يستيميليت اميون ريسبونس افكتيف او اللي هيقدر من هنا يستيميليت اميون ريسبونس يكون افكتيف؟ فاي من الحاجتين هيؤدي في النهايه الى ريجكشن اوف ذا تيومر ديستركشن اوف ذا تيومر. في هذه الحالة أسميه تيومر أسوشيتد ترانسبلانتيشن أنجن. يعني إيه الاسم الجديد اللي طلع ده؟ يعني كأن التيومر كان جرافت وكأنه كان مزروع حصل له ترانسبلانتيشن فقدر الإميون سيستم يعمل له ريجكشن. يبقى الأنجن اللي ساعد على ريجكشن أسميه ترانسبلانتيشن أنجن، يعني ساعد الإميون سيستم على إنه يتعرف على التيومر ويعمل له ريجكشن. طب إذا كنت تبص هنا التاتا دي فيها ثلاث حروف من دول من الـ TAA أو صح؟ اسمها Tumor Associated Angin واسمها Tumor Associated Transplantation Angin. ايه علاقتهم الاثنين ببعض؟ ايه علاقتهم؟ يس Tumor Associated Angin اللي يقدروا يعملوا Immune Response Effective ويرجكت التيومر يبقى اسمهم تاتا، لكن اللي ما يقدروش يبقى اسمهم Tumor Associated Angin بس لكن ما قدروش يعملوا Rejection. طب سؤال تاني عشان اعرف فهمته ولا لا، معظم التاتا يبقوا تيومر سبيسيفيك ولا تيومر اسوشيتد؟ معظم التاتا دول يبقوا تيومر سبيسيفيك ولا تيومر اسوشيتد؟ فكر وجاوب. اسمعكم كلكم بقى بصوت واحد، معظمهم يبقى تيومر سبيسيفيك. ليه؟ لان معظم دول هيقدر يعمل افكتيف اميون ريسبونس، يعني معظم دول اللي هيقدر يعمل ريجكشن. يبقى معظم التاتا تيومر سبيسيفيك مش تيومر اسوشيتد رغم وجود كلمه اسوشيتد هنا. معظم التيومر اسوشيتد ترانسبلانتيشن انجن اللي هم التاتا ار تيومر سبيسيفيك انجن. لان هما دول اللي هيقدروا يميديت افكت الميون ريسبونس ويعملوا تيومر ريجكشن. بعد كل ده واحد يقول لي مش فاهم، اقول له معاك حق، الموضوع صعب مش سهل. تعالى ادي لك امثله للاوريجن اوف التيومر انجنز ونطبقها على الكلام ده تلاقي نفسك فاهم. من ضمن امثله التيومر انجنز مجموعه من الانجنز يسموها اونكو فيتال انجنز. اونكو اونكو يعني تيومر، وفيتال يعني فيتوس. مين بقى الاونكو فيتال انجنز او الاونكو فيتال بروتينز؟ These are engines usually present in the fetal life. عشان كده اسمها اونكو فيتال، موجوده نورمالي في الفيتال لايف. خدتوا الامثله ليها في البايو كيمست زي الالفا فيتو بروتين او الكارسينو امبريونيك انجن. لو بصيت للاسمين دول تلاقي كلمه الفا فيتو بروتين فيها الاف يعني فيتو يعني فيتوس. كارسينو امبريونيك انجن كلمه اي امبريونيك يعني فيتوس. الالفا فيتو بروتين او الكارسينو امبريونيك انجن ليه ربنا بيخلقهم نورمالي ديورينج فيتال لايف؟ عشان يعملوا فيزيولوجيكال فانكشن معينه عند الفيتس. طب لما الفيتس تبقى ديفلوب وتولد خلاص وبيكبر اهو، يبقى مفيش داعي للالفا بيتا بروتين ولا الكارسينوجينيك انجنز، مالهمش داعي في حياتك بعد الولاده صح؟ فيبداوا يقلوا جراديوالي لحد ما توصل كده لعمرك ده للادر درايف، يبقوا موجودين بجريت اماونت او يكادوا يكونوا اختفوا. عمل لهم ديسابيرنس. حلو. جالي راجل كبير كده من دورك او اكبر شويه، جالي المعمل، السلام عليكم. وعليكم السلام. والله عايز احلل التحليل ده. بص الورقه لقيت الدكتور طالب له الفا فيتو بروتين. خدت منه عينه السيرم ودخلت عملت التحليل وخرجت لقيت نفسي مضطر اساله سؤال مهم جدا. اقول له سعادتك فيتس؟ يقول لي انا مش قدامك راجل اهو مش انا بس، قول له عارفه انت بتسالني. اقول له يا ريتك تقبل التهديد، لانك ان ما كنتش فيتس هيبقى عندك يوم. يعني يا ريتك قبلت التهذيب كان اهون لك، لان بس هذا الانجل اللي اختفى تقريبا عندك وانت قدر ايه اللي هيرجع يكونه تاني؟ لو خدنا الالف فيتو بروتين على سبيل المثال، ان الليفر هيرجع يأسيميليت تو سكريت الالف فيتو بروتين نتيجه ان حصل ميوتيشن في الليفر سيلز. ادي كده السكريشن ما وصلش بروتين اللي كان خلاص بقى سويتش اوف اللي كنا قفلنا عليه وقفلنا عليه خلاص. طب وايه اللي خلى الليفر سيلز تنتجه تاني؟ حصل لها ميوتيشن ادى لانهم يبقوا هيباتوما. يبقى بيونتج تاني في حالات الهيباتوما والكارسينو امبريونيك انجن. جالي راجل طالب تحليل كارسينو امبريونيك انجن. انا لقيته عالي عندي. سالته السؤال ده، سيادتك امبريو؟ قال لي لا. قلت له للاسف ما انت لو مش امبريو يبقى عندك تيومر، ما اسمه كارسينو امبريونيك. يعني موجود يا اما في حالات الامبريونيك لايف يا اما وانت عندك تيومر. طب والتيومر اللي عندك مين؟ اه في الغالب انتستاينال تيومر، كولون تيومر، كانسر كولون. ليه؟ لان الست دي لما حصل لها ميوتيشن وبقت تيومر رجعت تفرز هذا البروتين مره ثانيه. ايه رايكم؟ الاونكو فيتال انجنز اعتبرهم، تعالوا نطبق الاثنين في بعض، اعتبرهم تيومر سبيسيفيك انجنز ولا تيومر اسوشيت انجنز؟ تيومر اسوشيت ليه؟ لانهم بريزنت نورمالي ان سيرتن ستيجز ديورينج يور ديفلوبمنت، موجودين ديورينج فيتال لايف، وموجودين بعد ما شفتك اتولدت وبتكبر لحد سن معين يبقوا موجودين بجريت اماونت. اه لكن لما يحصل هيباتوما يزيدوا ماشي اهو زي المثال ده، يبقوا ريلاتيفلي ريستريكتد للتيومرز لكنهم يجي فاوند يا اما في سيرتن ستيج من الديفلوبمنت بتاعتك يا اما في سيرتن تيشوز. تعالى ناخد مثال تاني، بعض التيومر سببها فيروس. ناخد مثال شهير، الخليه دي كانت نورمال دخلها فيروس اسمه ايبشتاين بار فيروس، راح عامل انتجريشن في الكروموسومز وراح مصنع بروتين على السطح. الخلية دي اصبحت نيزوفارينجيال كارسينوما او بيرفكت سيليفوما. دولت مجموعة من التيومرز بيكتبها الايبشتاين بار فيروس. خلاص يعني الخلية دي وهي نورمال قبل ما تصاب بالفيروس ما كانش عليها انجنز؟ نعم. ولما اصيبت بالفيروس واصبحت تيومر بقى عليها انجن؟ ايوه. طب الانجن اللي بقى عليها ده ينتمي لمين؟ ينتمي للفيروس. يعني فيرالي انديوس فيرالي انديوز انتيجين. يعني ها يبقى دوت ايه؟ تيومر سبيسيفيك انتيجين، مش موجود على النورمال سيت، موجود فقط على التيومر اللي سببها فيروس وينتمي هذا الانتيجين للفيروس التاني. واضح المثال ده؟ اقوله تاني، بعض التيومر سببها فيروس دي كانت نورمال سيت اصيبت بفيروس زي الاشتاين بار فيروس حولها الى تيومر سيل. فالخليه بتستفرس نيو انتيجين ينتمي للفيروس ده. مثل هذا الانجن يبقى تيومر سبيسيفيك انجن. عشان كده هتلاقونا ايه؟ طب طالما تيومر سبيسيفيك انجن وهيفضل ديسبريت افكتيف اميون ريسبونس هيبقى ثلاثه صح؟ فهتلاقي العنوان عندك اهو المثال الثاني للاوريجن اوف انتيجين هيقول لك تيومر اسوشيتد ترانسبلانتيشن انجنز اون فايرال انديوز تيومر. عنوان طويل شويه صحيح صح؟ بس العنوان يتفهم ازاي بقى؟ ان التيومر سببه فيروس يبقى فيه فايرال انديوز انجنز هتستمريت افكتيف اميون ريسبونس. يعني مثل هذا الانجن تنتمي لمجموعه الثلاثه التيومر اسوشيتد ترانسبلانتيشن. تعرفت ان بعض الانسجه في جسمنا بيكون عليها انجن يميزها صح؟ الانجن اللي يميز تيشو بنسميه ديفرنشيشن انجن. يبقى سبيسيفيك للتيشو صح؟ يعني لو حبيت اسمي الاسم معلش بعض الاسامي تبقى ايه؟ صعبه شويه. اسميه تيشو سبيسيفيك ديفرنشيشن انجن. عايز تساب شهير في جسم البني ادم. وعندي الميز بالذات. ها؟ البروستاتيك سبيسيفيك انجن. ماله ده؟ ده انجن بيبقى موجود نورمالي على التيشوز بتاعت البروستات بس موجود نورمالي بتريت اماونت كميه قليله جدا. طيب لما الشخص يكبر من هنا الميل يكبر ويعجز الانجن ده يزيد شويه يبقى فيه ايه؟ سنايل هايبرتروفي للبروستات يزود الانجن ده شويه. لكن لو الشخص في اي مرحله من حياته جاله كانسر بروستات الانجن ده يزيد جدا. ايه رايكم مثل هذا الانجن يبقى تيومر اسوشيتد ولا تيومر سبيسيفيك؟ تيومر اسوشيشن لانه موجود على سيرتن ديشز صح؟ هذه قصه التيومر انجل وادي الاوريجن بتاعها جايه لنا منين؟ واحد يقول لي انا مش مقتنع بكلامك ده، كلامك ده اكاديمي. ايه الدليل على ان الاميون سيستم له علاقه بالتيومر؟ اقول له تعالى شوف. الاميون سيرفيلنس اللي احنا قلناها في المقدمه يعني انا لو انا بحط امتحانات الدنيا كلها هتلاقي في كل امتحاناتي اقول له ديفاين او ايفا الاكونت اقول له اميون سيرفيلنس بحبها موت. ليه؟ لانها احدى نعم ربنا عليك اللي انت مش مدركها اللي هي سيادتك. تعالى احسب كده انت عندك كام مليون خليه في جسمك؟ بليونز صح؟ معدل الميوتيشن ايه؟ معدل الميوتيشن لاي كائن حي الميوتيشن اللي هو الايرور اوف انفليكيشن اللي هو السبونتينيوس 10 بار 6 10 بار ماينس 6 او 10 بار ماينس 7 يعني 1 في مليون او 1 في 10 مليون. لما انت يكون عندك بليونز اوف سيلز يبقى من كل مليون 10 مليون خليه يحصل لهم تجديد او ريبليكيشن ممكن واحده تطلع فيها ميوتيشن. فالكلام ده بيحصل يوميا عندك. يوميا ممكن مليون خليه من خلاياك يكون خلاص حصل لهم تيرن اوفر بتاعهم اللايف سبان بتاعهم جه حصل لهم دامج يحصل لهم ريفير ريجنريشن ديفيجن يكون مروا العمال يديفايد كل شويه عشان يطلع لك بلاد تيب. فانت عندك مليونز اوف سيب الوايت بلاد تيب ده لو بتتجدد فريكونت نيتروفيز يبقى عندك مليونز اوف سيب بيتجددوا يوميا صح؟ جميل. تعالى كده خلي واحده من المليون يحصل لها ميوتيشن. واحد يقول مش لازم بالضروره الميوتيشن يبقى تيومر معاك. خلي الميوتيشن يخليها نون فانكشن. خلي الميوتيشن يخليها تموت. خلي الميوتيشن يخليها فيها صفه ابنورمال بس ما هياش تيومر. خلي الميوتيشن يخلي في ديزيز يحصل بس ما هياش تيومر ماشي. لكن اكيد ممكن الميوتيشن يخلي الخليه تبقى تيومر. فانت في كل يوم عندك على الاقل خليه او اثنين ممكن يبقوا تيومر ده. يعني لو افترضت كل الاحتمالات يبقى يوميا انت مرحب بيك في عالم التيومر. كل يوم تخبى عليك الصبح تلاقي نفسك ما جالكش تيومر تحمد ربنا على هذه النعمه. ليه؟ لان سيادتك امبارح تولى 24 ساعه كان في خلايا حراسه مناعيه اميون سيرفيلنس عماله تجوب الجسم وتدور على الخلايا اللي يحصل لها ميوتيشن وتضربها تقتلها اول باول. عشان سيادتك تصحى سليم النهارده الكلام ده ما حصلش ببلاش. حصل طول اليوم امبارح الخلايا عماله تدور على اي ميوتيشن وهي بنورمال تبدا وتخلصك منه اول باول. واحد يقول لي لا برضه مش مقتنع. طيب تعالى طالما ما بتحسش بالنعمة اللي ربنا ينعم عليك دور على واحد ربنا شال منه النعمة دي. تعالى هدي الناس الاميون ديفيشنسي او الناس اللي جالهم سكندري اميون ديفيشنسي زي ايه؟ واحسب نسبة الديفلوبمنت اوف تيومرز تيومر سيروم بالنسبه للافراد النورمال. تلاقي الانسلنس بتاع التيومر في الناس دي اعلى كتير من الناس النورمال. اهو بلاش دي، تعالى هات ناس نورمال. بس اكستريمز اوف ايج الفيري يونج والفيري اولد الانسلنس بتاع التيومر فيهم اعلى كتير من الميد ايج اعلى بمراحل. بلاش، تعالى هات مريض عنده تيومر ودور عنده في السيرم بتاعه على انتي بوديز ضد التيومر ممكن تلاقي، او تيجي في سايت سيمستايز الدور ممكن تلاقي. اذا الاميون سيستم بيطلع ريسبونس اهو صح. اذا الشخص ده التيومر حاطه ليه ما دام في اميون ريسبونس هنعرف حاجه. دي ممكن سيستم ميكانيزم تخلي التيومر يسكيب الاميون سيستم، لكن اهو في اميون ريسبونس حاصل اهو. بلاش تيجي نطعم الناس او الانيمالز ضد التيومر. عمركم سمعتوا عنها دي صح؟ عند لكم بعضكم عملها الهيباتايتس بي فايروس. مش الهيباتايتس بي فايروس احدى الكومبليكيشنز بتاعته الهيباتو سيلر كارسينوما؟ في الاونه الاخيره لقينا الهيباتو سيلر كارسينوما قلت. ايه اللي قال الانسنس بتاعته؟ ان طلع فاكسين ومعظم الناس بتاخدوه اسمه هيباتايتس بي فاكسين. فلما سيادتك بقيت اميون للهيباتايتس بدات ما تجيلكش فبدات الهيباتو سيلر كارسينوما تقل. طب ما لو طبقنا الكلام ده لو جبت الانجلز بتاع اي تيومر وطعم الناس بيه وعملناها اكسبيرمنتال، لما تجيب تيومر انجلز وتحقن بيها مجموعه من الانجلز وتجيب مجموعه ثانيه مش محقونه، ها تلاقي الانجلز بتاع تيومرز فاعلى في اللي هم مش بروتكتد، لكن اللي بقوا فاكسينيتد يقل عندهم احتمال شذوذ التيومر. يبقى ده دليل على صحه كلامنا. وده سؤال اللي هو انيموريد الايفيدنس بتاعت الاميون سيرفيلنس الخاصة المناعية في التيومر. التيومر اميونو سيرفيلنس ايه الايفيدنس؟ ايه الدلائل عليه؟ الدلائل عليه اقولها تاني، في الاميونو ديفيشنت او في الايدز ديفيشنت الانسنس بتاعنا الاكستريمز اوف ايج الانيمالز اللي فاكسينيتد او بروتكتد بيقل الانسنس بتاع التيومر جواهم. مريض التيومر نفسه بتلاقي عنده اميونيزمنت. سؤال، الكومبوننتس او الفاكتورز اللي بتعمل لي الاميون سيرفيلنس في جسمي، يعني ايه الميكانيزم اوف بروتكشن او اميون ريسبونس اجينست تيومرز. وهنا تعالى نراجع الايمينولوجي حته النهارده، مراجعه لعلم الايمينولوجي. استنى كده يا احمد، عشان نتكلم من هنا لبرد. الدايره دي اسمها تيومر او بين قوسين اسمها تارجت، يعني الكلام ده ينفع على اي فورين سيل جرافت. كمان التيومر، تعالوا نفترض فرض عشان كلنا نقدر نراجع الايمونولوجي، التيومر ده كان سببه فيروس، يعني في فيروسات دخل في الجسم اهو، اقصد الفيروسات نوع واحد من الفيروس بس مالتيبل كوبيز انفكتد دوز يعني صح. ففي الفيروس اللي دخل جوه الخليه عشان يخليها تيومر، وطبعا الخليه طالما الفيروس بيعيش في السيتوسول فالخليه هتحط الفيرال انجنز على صفحها مع مين؟ مع ام اتش سي 1 صح؟ ايوه صح. انتوا مذاكرين ده، انتوا مذاكرين النهارده ام اتش سي 1 صح. طب هل الخليه السوماتيك بتاعت الجسم هل في بريزنتنج سيل؟ يعني هل خليه التيومر دي تقدر تسيميليت الاميون ريسبونس؟ امال مركوبه ثانيه من الفيروس بتقبض عليها هنا بمين؟ بماكروفيج. فبرضه الفيروس اللي بيخش جوه الماكروفيج بيعيش سيتوسول، قامت الماكروفيج اللي هي الانجين بريزنتنج سيل راحت حاطه الفيرال بيبتايد على سطحها مع مين بقى المره دي؟ مع الام اتش سي انهي؟ الماكروفيج. الفيروس جواها في السيتوسول مع وان برضه، يبقى البيبتايد اهو مع وان على سطح الانجل بريزنتنج سيل. لمين الكلام ده؟ دي سايت توكسيك اللي ايوه اللي قال سي دي 8 صح اهو سي دي 8 تيجي ارجعها لك اسمها دي سايت توكسيك عليها سي دي نمره 8 اتعرف على الام اتش سي 1 وبالدي سي ار اتعرفت على البيبتايد صح؟ قامت ما تزعقتش. معقولة ده فايرال بيبتايد وعايزيني ستيميليت التي سايت توكسيك؟ ها راح يتسأل. ها هو ده فعلا انتوا بتندهوا عليا ده اميون ريسبونس؟ قالت لها اه. سألت مين؟ سي جي 28 سألت مين؟ البيتا بعد رد عليها صح؟ البيتا التوكسيك دول كانوا نايين خدوا تو سيجنال حصل لهم الثلاث كلمات بتوع الساحر واصبحوا تي سايتوتوكسيك انفكتور صح؟ قاموا راحوا دوروا على الخليه اللي بتقول الحقوني الخليه بتاعت التيومر اللي عليها ام اتش سي 1 واللي عليها التيومر او الفيرال انجنز موجود في الكليبس بتاعها صح؟ وراحوا رايحين اتعرفوا على الخليه دي ولازم فيها ويا اما طلعوا البنكولينز والترانزايمز يا اما بالفاس والفاس اللي هو الليجن ليجن عملوا ابيكيوز او بالبنكولين وراح حاطط اوسموتيك لايس الديتا التوكسيك قتلت هذه السنه. وبهذه التفاصيل تبقى الديتا التوكسيك هنا الزمين اميون ميكانيزم زمين ريسبونس اجينست تيومر. طيب حلو. هل يمكن ان احنا نستدعي في هيلبر سيلز لحرب التيومر؟ يس اور نو؟ هاو؟ انترنالايزيشن طريقه خدها جميل قوي. انترنالايزيشن يا شباب يعني التيومر ده طلع لي سوليبل كومبوننت سوليبل بروتينز كويس؟ فالسوليبل بروتينز دي اتقبض عليها المره دي اهو في ماكروفيش ايضا بس جوه الجزء كده او اتقبض عليها بي ليمفوسايت وحصل انترنالايزيشن يبقى سواء البي او الماكروفيج قبضوا على الفيرال كومبوننت او التيومر كومبوننت جوه فاكيول يوم يبرزنت فين؟ يبرزنت المره دي مع الام اتش سي كلاس 2 صح؟ لمين؟ للتي هيلبر اللي هم عليهم سي دي نمره 4 اللي هيتعرفوا برضه بالتي سي ار على البيبتايد واللي هيسالوا انتوا عايزيننا نستجيب بالسي دي 28 وترد عليهم البي 7 تقول لهم معلش انا جنتها فوق لسبب بس التي هيلبر دول ايه رايكم يبقوا تي هيلبر 1 ولا 2؟ 1 او 2 على حسب مين اللي ورا وعلى حسب الدوز وعلى حسب مجموعه السيتوكاينز اللي بيندرج. تعال نبدا انهم يبقوا تي اتش 1 اهو بص عشان كده اهو لو السهم ده تي هيلبر اصبحوا تي هيلبر 1 ايه اللي يحصل؟ يطلعوا العديد من السيتوكاينز اللي يبقى دورهم بص نمره واحد عشان كده بقول لكم درستها فوق عشان انا عايز اوصل للمستوى ده. التي هيلبر يطلعوا سيتوكاينز زي انترلوكين 2 واكتيفيتي تي سايت توكسيك ولا دعمهم قلنا الانترلوكين 2 اوتو كراين وبارا كراين اوتو تحمس نفسها وتاكتيفيت غيرها من التي كيوبوسايت فالانترلوكين 2 يا اكتيفيتي تي سايت توكسيك جميل. التي هيلبر 1 بتطلع تيومر نيكروزيس فاكتور يقوم يروح يضرب مباشره في التيومر تيومر نيكروزيس فاكتور الفا اهو. التي هيلبر 1 بتطلع انترلوكين 2 يقوم يخلي الناتشرال كيلر سيل يبقوا لاك. التي هيلبر 1 تطلع جاما انترفيرون الاشتراك مع تيومر نيكروزيس فاكتور الفا يخلوا الماكروفيج يبقوا اكتيفيتد ماكروفيج. طب واللي لو اشتغلت نمسح بقى الفيروس اللي كان داخل ده لو اللي اشتغلت كانت البي لينفوسايت وهي اللي حطت البيبتايد مع كلاس 2 اوف ام اتش سي يبقى بعد تجيب لي دي هيلبر سيل اللي بتتعرف بالسي دي 4 برضه ونفس القصه السي دي 28 تتعرف على البي 7 والتي هيلبر المره دي ناويه تمشي باتجاه انها تبقى تي هيلبر 2 عشان تاكتيفيت مين؟ البي لينفوسايت اللي بتتحول وتبقى ايه؟ بلازما سيل اللي بتكريت ايه؟ انتي بوديز والانتي بوديز تروح فين؟ تروح تمسك في التيومر تارجت اهو. طب الانتي بوديز اللي مسكت في التيومر تخلصك منه ازاي؟ يا بالكومبلمنت اكتيفيشن كومبلمنت فيكسيشن ما اقدرش اقول اوبسيماتيشن يا هدى يعني هبلع تيومر ماسك قد كده يبقى بالاي دي سي سي نكتب على السهم اي دي سي سي. طب مين الخلايا اللي بتعمل اي دي سي سي؟ يا الناتشر كيلر يعني ما فيهوش. بدل بقى القصه دي كلها اللي دخلت في بعض دي، ما تيجي خلية نشوف الدور اللي بتلعبه. الجي سيل توكسيك سيل ايه الدور اللي بيلعبه هنا؟ احنا عرفنا خلاص الجي سيل توكسيك هو اكتيفيتد ازاي صح؟ لكن هيلعبوا الموست امبورتنت رول انهم هيعملوا دايركت تاكل سيستم انتيومرز، هيضربوه يديهم صح؟ طب والتي هيلزر؟ التي هيلزر اللي بيستمر بيريليز سايتوكاينز، وعلى حسب نوعهم هيريليز السايتوكاينز المناسبه. يعني ممكن ياكتيفيت التي سيل توكسيك او الناتشر كيلر او الماكروفيج في مجموعه السايتوكاينز الشهيره اللي هي الانترلوكين 2 والجاما انترفيرون والتيومر نيكروز فاكتور. ممكن التيومر نيكروز فاكتور الفا مباشره يضربوا التيومر صح؟ جميل. ممكن لو التي هيلبر اصبحوا تي هيلبر 2 ياكتيفيت التي ليمفوسايت عشان يطلعوا انتي بودي. جميل. كل الفانكشن او الرول اللي ممكن يلعبوا البي ليمفوسايت في حرب التيومر ليها دورين اساسيين. اوعى تنسى انها ممكن تشتغل از انتي بريزنتنج سيلز نمره واحده. الانترنالايزيشن عشان توري الانجنز البيتيكولار للتي هيلبر. او لما يحصل لها اكتيفيشن تبقى بلازما سيل وتسكريت انتي بوديز. والانتي بوديز تقدر تخلص التيومر بدون مين ميكانيزم. يا اما كومبلمنت اكتيفيشن يا اما اي تي سي. طب ايه الدور اللي الناتشر كيلر سيل تقدر تلعبه؟ لو بصيت على الرسمه دي هتلاقي ثلاث ادوار. الدور الاولاني الناتشر كيلر سيلز شخصيا هو بص انا ارتبتهم قريب من التيومر عشان يبقى في سهم مباشر كده. شخصيا الناتشر كيلر سيلز ربنا خالقهم عشان يقدروا الفورين تارجت زي التيومرز والفايرال انفكتنس. وما ادراك لو انهم اتعرضوا لانترلوكين 2 او جاما انترفيرون يصبحوا لكن مور بوتنت او مور افيشنت ان كيلينج ذا تيومرز. ويا سلام لو لقوا انتي بودي يعينهم على شغلهم يقوم يعملوا اي دي سي سي ادي الثلاثه قدامك اهو. امال الماكروفيش ايه الدور اللي بيلعبوه في حرب التيومرز؟ واحد انجن بريزنتيشن طبعا دول هم اللي بداوا الكسر كده. اثنين الاي دي سي سي اهي باينه اهي صح. طب امال الخليه اللي بقت كبيره لو اتنفخت وقربت من التيومر دي ثلاثه بقت اكتف ماكروفيش. ها الماكروفيش في الاول بلعت لكن دلوقتي تلسع. ده في الاول تبلع وفي الاخر تلسع. تلسع ازاي؟ تطلع المايكروبسايد وتطلع توتش الانترميديت كده وتطلع التيومر نيكروز فاكتور الفا. فهنا بيقول ان الماكروفيش كان ليها والكلام ده قلناه في شابتر 11 في الحصه اللي فاتت لما رحنا شفنا الفانكشن والماكروفيج والموبايل. الفانكشن نمره 4 اللي بيعملوا حاجه اسمها دايركت سايتو توكسيستي يقدروا يكتبوا منها بالتحديد لما يكون بارازايت كبير قوي بيشتغلوا كانهم ايزونوفيل او تيومر بيشتغلوا كانهم سايتو توكسيك سيلز انشر كيلر او تي سايتو توكسيك يضربوا مباشره او يطلعوا توكسيك جرانيولز او توكسيك سبستنس ازاي؟ تيومر نيكروز فاكتور الفا والنيتريك اوكسايد والاوكسين راديكال اللي هم الاكتيف انترميديت كوارتز. ماشي انا هحترم رايك فعلا وهحاول احاطط لك عليه ما هو اكتر من كده. يا تيومر في النص واتلموا عليه كل دول يا عيني يا غلبان يا تيومر. ايه التيومر ده؟ تقدر على مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ شفت اليمين سيرفيرنس؟ شفت اليمين ريسبونس اللي جاي التيومر؟ امال ليه في معنى السرطان؟ وليه في 57 تلات 57 لان التيومر اشرح لك التيومر طرقه الخاصه بالهروب من الاميون ريسبونس. لو قلبت الصفحه هتلاقي العنوان اهو. احنا مقدمين لك الشابتر كاننا في النادي كاننا في مؤتمر بنتحاور متوقعين انك تسال لك اليوم سيستم قوي كده قوي. امال ايه التيومر اللي بنسمع عنها دي؟ هتلاقي عنوان يقول لك الميكانيزم اوف تيومر ايفيجن. ايفيجن او تيكيه كيف يمكن للتيومر الهروب من الاميون سيستم؟ نمرة واحد وبمنتهى البساطة ماذا لو؟ لو الشخص ما عندوش هذه الميكانيزم ليه ماله؟ سلامته بعد الشر عليه ماله ده اللي ما عندوش دول؟ ميونو كومبرومات ميونو ديفيشن. لو عنده ديفيشن في وان اور مور اوف ذي اسبيكتس اوف ايميونيتي صح؟ هذه دي ببساطة شديدة بلاش دي. لو شخص سمين ممكن تيومر انجيو شخصيا هو اللي يتغلب على الميون سيستم. حاجه خاصه بالتيومر انجيو ازاي؟ اولا ممكن تيومر ما يعملش اكسبريشن، ما يطلعش نفسه، يبقى تيومر بيلاك التيومر انجيو. حصل فيه خليه كده اهي، حصل لها ميوتيشن وبقى تيومر سيل اهي من غير ما يكسبريس الميون سيستم بروتينز، يبقى ما فيش تيومر انجيو. يعني انا هتعرف ازاي؟ وهنحارب مين؟ لا معلش انت عايز تخش حاجه ثانيه، لا خلينا نجيب الاول مفهومها. خليه حصل لها ميوتيشن من غير ما تغير حاجه على صفحتها، كيف يمكن الميون سيستم يتعرف عليه؟ خلاص يبقى تيومر كده نجح في انه يجرو في غفله من الميون سيستم، ولان الميون سيستم غلبان يعني ما شافش تيومر انجيو. ادي واحد. ايه رايك في التيومر اللهيب اللي بيكسبريس الانجيو بتو سمول دوزز، وبيعمل حاجه اسمها لو دوز توليرانس. اخذنا ان الميون سيستم عشان يرسبوند للانجيو لازم يشوف الانجيو في اوبتيمم دوز، وكل ما الدوز زادت كل ما الميون ريسبونس يزيد. هذا الرينج اقل منه ما حصلش ريسبونس اسمها لو دوز توليرانس، واعلى منه ما حصلش ريسبونس واسمها هاي دوز توليرانس. التيومر اللي يكسبريس very small doses of angio يقوم يتصاحب على الميون سيستم يعمل حاجه اسمها دولت. طيب التيومر، انا عشان كده لما بدات لك بفيروس، لان الفيروس التيومر اللي سببها فيروس اونكوجينيك فيروس هو ده النموذج لهذا الريسبونس. لكن في بعض التيومر اللي ناتجه عن اذر كوزز ممكن الانجيو بتاع التيومر ما تبقاش اكسبريس مع الام اتش سي، يعني الام اتش سي بوادي بلس 1 اهو، والتيومر انجنز اكسبريس بوادي ثاني. اذا ساعتها احنا اتفقنا زمان ان التوكسيك او الريسبتورز تتعرف على الانجن دي ايه؟ الانجن اللي هو البيبتايد ام اتش سي كومبلكس. يبقى هنا الكيس التوكسيك هيلاقوا البيبتايد لوحده، مفيش ام اتش سي مش هيتعرف، والام اتش سي لوحده. يبقى التيومر اللي مش بيكسبريت الانجنز بتاعته مع الام اتش سي، يبقى هرب كده من الكيس التوكسيك. لسه الثانيه هلاقي ده في تيومر الام من كده، امال هو بدور عليه الخبيث ليه؟ لانه خبيث فعلا. لو تخيلت كده ان انا مشتري كباب وشايل بقى لفه الكباب كده وحاضنها ومروح وفرحان وماشي اغني معايا كباب معايا كباب كده فرحان قوي، وتلموا عليا كلاب الهيموس هياكلوني. ليه؟ لانهم عايزين الكباب. اعمل ايه؟ اهو ده اللي بيعمله بعض التيومرز، بيرمي الكباب بعيدا عن سطحه. تيومرز بيعملوا شيلنج اوف سوليبل انجن بعيدا عن السطح، هو مش هيدي الانجن مش هو ده الكباب؟ خد يا عم. يقوم يلهي كلاب الايمين سيستم بعيدا عن السطح، وهو يمشي في الفعلات ويجري ويكبر واحنا مش مدركين مكانه، لانه عمال يبعت سوليبل انجن تعمل بلوكينج للايميون ريسبونس بعيدا عن السطح. كل دي حاجات خاصه بالانجن نفسه بتاع تيومر يحارب الدين. ده في اصعب من كده. تيومر يطلع لك في مكان الاميون سيستم ايه اكسس وما بيوصلوش. دي الناس البرين تيومرز ما تحسش بيها غير لما تلاقي الشخص خلاص عنده ثلاث ارباع ضربين مش ربع، يكبر ويعمل بريشر سيمتومز وتبدا تحس فين لما يكون خلاص بقى بيه. يبقى ليه؟ لان ما كانش فيه الاميون سيرفيلانس في الناس، عشان المكان ده ما بيوصلوش الاميون سيستم بشكل طبيعي. دي في التستس برضه، التستس عالية ليها مشاكل أخطر من كده، الاستريتي أخطر من التيومر، برضه بسبب الإيميون سيستم هنقولها بعدين، كأنها أوتو إيميون ديزيز. إيه رأيكم إن بعض الفيروسات فكان الإنترفيور كان عشان يحارب الفيروس من ضمن حرب الفيروس كان يسوي إكسبريشن من كلاس 1 صح؟ يبقى كان فيه بص كده الخلية أهي لما الانترفيرون يخش جواها يقول لها تختار الام اتش سي 1، تقول له ليه؟ يقول لها عشان عندنا حرب فيروسات. طب يوم ما الفيروس يخش يبقى من مصلحته يعمل العكس صح؟ يقلل اكسبريشن اوف ام اتش سي 1. بعض الفيروس لقيناها بتنجح كده. التيومرز اللي سببها فيروس لقيناها مش اكسبريس ام اتش سي 1. يبقى بالتالي مش هيبقى فيه تارجت هنا. يعني كان التيومر مش هيتنجد، التيومر سيست مش هتشو نفسها. ليه؟ لان الام اتش سي 1 اكسبريشن بيقل. او بعض الفيروسات يقول لك بص يا عم انا من الاول امنع الناس دي تيجي عليا اعمل ايه؟ يوريهم العين الحمراء يحرم بعض الفيروس تحرم الانجين بريزنتنج سيلز من قدرتها انها تكسبريس بي 7. ماذا يحدث لو البي 7 ما بقتش اكسبريس على سطح الانجين بريزنتنج سيلز؟ انا مش يعني السكند سيجنال هيحصل لها شوت داون. صح؟ جميل. بعض التيومرز تستغل الهوست انفلاماتوري ريسبونس. ازاي؟ الهوست بيطلع فايبرينوجين. قال ايه يا عيني؟ عشان نروتلايز التيومر. التيومر قال لك بس جيت في وقت بتاعك يطلع كواجيليت انزايمز ويرسل الفايبرين حوالين نفسه او من غير ما يطلع كواجيليت. الهوست اللي يغلط ويعمل فايبرين ديبوزيشن حوالين التيومر. يبقى هذا الفايبرين وول يشتغل كانه ايه؟ دي ماسك التيومر انجن ويجي بروتكت التيومر اللي موجود جواه. يعني الميون سيستم ما يقدروش يخترقوا هذا الفايبرين وول. ثالثا في تيومر لقيت قوي ثالث امنولوجي وفاهم عرف ان في بعض السيتوكاينز بتيجي بالاخر بتهدي النفوس. يا جماعة وحدوا الله وصلوا على النبي. اللي منهم الترانسفورمينج بروسبكتور بي. بعض التيومرز عندها القدرة لما يحصل ميوتيشن في الخلية تخلي الخلية تنتج ترانسفورمينج بروسبكتور بي. تبقى سبريس يعني يقول عليها تيومرز بتطلع اميونو سبريس سايتوكاين. تبقى سبريس الاميون ريسبونس. كل دي حاجات التيومر عشان كده يقول لك عليه خبيث لانه خبيث يعني لانه فاهم اللي بيحصل. في بقى احيانا يبقى العيب في الاميون سيستم نفسه، الاميون سيستم الغبي يعمل ايه؟ يطلع انتيمونيز ضد التيومر، يبقى انتيمونيز تروح تمسك كده في التيومر انجلز ولا منها تموت التيومر تعمل له ديستراكشن ولا منها تسيب غيرها يوصل بالظبط زي ما احنا كده احنا يبقى ماشيين في الشارع نشوف ايه نسمع صرمله جامده واحد اتخبط وطار ونزل حادث لينا كلنا جرينا ومسمين حواليه وقعدنا نتفرج. طبعا المنظر ما يتفوتش اول حاجه زي كده. وبعدين النقطه اللي انت عايزها ده حرام ده مش عارف ده حرام ده عيني طبعا ده جميل ولا مننا كويس. واللي بيلاقي دور في المقدمه عمره ما يسيبه عشان يتفرج. حتى يجي واحد من وراك يزقك ولا بتاع عشان يبص برضه نفسه يشوف ما توسعلوش مش كده؟ لا مننا اسعفناه ولا كده بس كتف كده الالتحاق في الشرب. هكذا الانتي بودي. الانتي بودي بتتكون ايرلي اجينست التيومر وتروح ماسكه في التيومر ولا منها تموت التيومر سيلز ولا منها تخلي الاسعاف توصل. طب ولا منها تخلي الاسعاف توصل واضحه وباينه صح؟ لكن ما تموتش ليه؟ ايه؟ طب ما هو بالظبط اهو اي دي سي ولا الكومبلمنت يا شيخ؟ ايه رايك؟ هو مين اللي بيعمل الكومبلمنت اكتيفيشن في الجراسيك باس واي اللي هي دي؟ اقدر احط هنا كلمه يمين وجرابل مين؟ مين من الكلاس اللي خمسه اللي يقدر يعمل الكومبلمنت اكتيفيشن في الجراسيك باس واي؟ الجي والام صح. ومين اللي يقدر يعمل اي دي سي سي من الانتي بودز؟ الجي فقط صح؟ يبقى انا كده جاوبتك لك يا استاذ هشام. ماذا لو كان هذا الانتي بودي من كلاس اخرى غير الام والجي؟ لقيناها عند بعض الناس نعم ايرلي اي جي اي برودكشن. الاي جي اي يروح تلعب في سكه التيومر حصل كلاس سويتش وبدل ما ننتج ام او جي طلعنا ايه فراح الاي جاري جاري على التيومر وراح لابس جميل. وبعدين اكتشف ان هو نون كومبلمنت فيكسنج انتي بودي ما بيقدرش يفكس الكومبلمنت وما بيقدرش يعمل اي تي سي سي لانه ما عندوش اكس سي ريسبتور على سطح النكشر كيلر او الماكروفيج. فبقى مثل هذه الانتي بوديز عملت بروتكشن للتيومر رادر ذان انها تخلصك منه. ايه بريزن؟ السؤال ده في الورق معانا. ليه بعض الانتي بوديز ممكن تنهانس التيومر جروث؟ بعض الانتي بوديز ممكن تزود التيومر جروث. ليه يا علي؟ قول. عشان هذه الانتي بوديز اللي هنسميها بلوكينج. بلوكينج انتي بوديز بتبقى نون كومبلمنت فيكسنج انتي بوديز بتبايند تو ذا تيومر وتماسك التيومر انجلز وتمنع بقية الاميون سيستم من انه ايه يدلو بدلو في الموضوع. سهل كده؟ طيب الناس اللي جالهم تيومر دول والاميون سيستم ما يتعرفش نتصرف معاهم ازاي؟ والله عندنا خدمتين نقدر نخدمهم لهم. واحد نحاول نعمل لهم ايرلي دايجنوستس. اثنين نحاول نعمل لهم اميونو ثيرابي. احنا ما زلنا في مؤتمر التيومر دول بنناقش اهو. يعني في ناس غلابه يا عيني التيومر هو اللي بينجح انه يتغلب على الاميون ريسبونس. نعم تخدمهم ازاي؟ انا لي خدمتين ليهم. خدمتين من واقع الاميونولوجي عشان نتكلم بشكل عام. خدمتين من واقع الاميونولوجي نعمل لهم اميونو دايجنوستس. ممكن استخدم اميون سيستم ان دايجنوستس اوف تيومر؟ الاجابه نعم. بعض التيومر انجلز اللي بيحصل لها ريليز استغلها اسميها تيومر ماركرز. وتبقى عباره عن سوليبل بروتينز او انزيمز او هرمونز او تيومر برودكتس. ذات كان بي فاوند ان سيرم فور بودي فلويدز. اقدر ادور عليها از ايرلي از بوسيبل. ليه؟ عشان اعمل دايجنوست واسميها تيومر ماركرز في هذه الحاله. ايه هي المواصفات بتاعت الايديال تيومر ماركر؟ ده ممكن سؤال انيموريشن. الايديال تيومر ماركرز ايه مواصفات؟ يعني عشان تيومر برودكت او انجن استخدمه كماركر لابد ان يتوفر فيه الشروط الاتيه. واحد انه يكون بروديوست اونلي باي ذا تيومر تيشو مش بالنورمال تيشو. واضحه قوي دي. ازاي يا رنا واضحه ازاي يا رنا؟ تبقى موجودة عند كل الناس. يبقى لما الاقيها مش هعرف الشخص ده نورمال ولا عنده تيومر. صح. ولو قلت عنده تيومر وهو نورمال يبقى دوت فولس بوزيتيف. يبقى لازم يكون بدونك فقط التيومر تيشو بس. صح. ويا ريت تبقى سبيسيفيك. كل مصدر يبقى سبيسيفيك لسيرتن تيومر عشان مش بس اعرف الشخص ده عنده تيومر ولا اعرف نوع التيومر. صح. ويا ريت تبقى بروديوست ايرلي ديورينج تيومر ديفلوبمنت عشان اعمل دايجنوستس كيرلي. ويا ريت تبقى كميتها بتزيد مع الماس يعني تبقى بروبورشنال تو ذا ماس اوف ذا تيومر. ليه؟ عشان اقدر اعرف الستيج. ويا ريت تبقى بروديوسد باي اول بيشنتس. كل مرضى يعني مش يعني ما اقولكش مثلا 70% من مرضى الكانسر بريست بيطلعوا السي اي 15-3. تعرف حاجه يعني ايه سي اي 15-3؟ ما عم ينفعش اقول لك كده 70% يبقى مش مارتر كويس. ليه؟ لان يوم ما تيجي واحده شكر عندها كانسر تطلع نيجاتيف. انا مش عارف دي نيجاتيف لانها نورمال ولا دي 30% اللي عندهم كانسر بريست بس ما بينتجوش الماركر. يبقى الماركر النموذجي هو الماركر اللي بتتوافر فيه الخمس. وعلى فكره لحد النهارده ما فيش ولا تيومر ماركر يعتبر ايديا. ما فيش. بعضهم عنده ثلاث صفات اربع صفات بيبقى في صفه ميست بس دي اعيهم في نص العمى ولا العمى كله. يبقى تيومر ماركر عشان يبقى نموذجي لابد من توافر عده شروط منها انه يكون بروديوس باي التيشوز بتاعت التيومر اونلي مش من نورمال هيست تيشوز. يكون بيطلع ازيليا بوسبل وبيزيد مع زياده الماس اوف ذا تيومر. يكون سبيسيفيك لسيرتن تيومر. يكون اول تيشوز اوف ذيس تيومر كان بروديوس ذيس ماركر. نعم. لا مش لا اللي يتوفر منهم ماشي انا وزي. هو بس الفكره انت فاهم كل سبب او كل كارتر ليه. يعني كل مرضى بيطلعوا عشان ما يبقاش عندي فولس نيجاتيف. واحد اقول له نورمال وهو عنده تيومر. يكون التيشوز بس بتاع تيومر بيطلعوا عشان ما يبقاش عندي فولس بوزيتيف. واحد ما عندوش تيومر اقول له انت عندك تيومر معين بيطلعوا عشان اعرف نوع التيومر. بيطلع ايرلي عشان الايرلي دايجنوستس بيزيد مع الناس عشان اوصل للستيج. ابقى فاهم بس كل سبب من دول ليه. طبعا اكيد التيومر ماركر شو دي انتيجين. شو دي انتيجينك ليه؟ عشان اقدر ادور عليه بسهوله الانجين انتي بودي ريأكشن بالاميونو اسين. طب اذا كان التيومر ماركر مش هيفيدني في الايرلي دايجنوزس سبيد يبقى مهم ولا مش مهم؟ لو تيومر ماركر هيفتقد لقدرته على انه يتأكد في الايرلي ينفعني في البروكنوز؟ ينفعني يدخلهم في اوبزرفيشن افتر ثيرابي؟ يعني فرض ان احنا تدخلنا جراحيا وقصينا قطعنا التيومر ورميناه. طيب ادور دلوقتي عنده على الماركر دوت لقيته لانه كان التيومر كبير لقيته بكميات كبيره اهو. بدانا ندي علاج بعد ما شلنا التيومر اقول له اوبزرفيشن طب المصدر بيقل ولا لا؟ يعني معناها بيحصل امبروفمنت ولا لا؟ طب وبعدين لو المصدر قل او ثابت افضل اقول لك عليه كل 6 شهور ولا كل سنه ان يعمل لك اختبار، يوم ما الاقي المصدر ظهر تاني يبقى حصل ريكرنس، او يوم ما شيل التيومر والمصدر ما ينزلش يبقى كان دي ميتاستاسيس مش كده؟ بناء عليه المصدر حتى لو ما كانش في الايرلي ديتكشن ستيل يقدر يفيدني فولوينج اب بيشنت اكتر ثيرابي. اديني امثله للماركرز. الفا فيتو بروتين كده اللي كان في بتاع الانكو فيتا البروتين بتاعه اللي هو موجود نورمال في الفيتا، يا اما لو لقيته في شخص كبير يبقى عندي يبقى توب. كارتينو بيرونيك اسيد اللي هو برضه يا اما موجود نورمال في الفيتا، يا اما لو لقيته يبقى عنده كانسر بول او سنل تيو. طيب حلوه دول كريم وفاهمينهم. ال اتش سي جي اللي هو الهيومن كوليونيك جوناتوتروبين، يوم ما الاقيه عند واحده ست يقول لها مبروك يقول لجوزها مبروك. اقول لها مبروك انها حامل وجوزها مبروك هادئ. مبروك حامل اتش سي جي طبعا هرمون الحمل صح؟ وخد مبروك هادئ يعني مراتك عندها كوليو كارسينوما، يعني مش فكرة قوي بس يعني قوي يبقى ربنا ابتلاها يعني عوض. ثم هي هتفرح فيه يبقى هو بقى يروح يحلل وتقول لها مبروك واحد واحد كل التعالى جوزك عنده بروستاتيك سبيسيفيك كانسر كانسر بروست واحده ميله هي واحده في ميل. مين اللي يغلب بقى؟ مين اللي قوامون؟ الرجاله طبعا. هنجيب اثنين واحد ثلاثه واحد هنجيب جونين ورا بعض اهم دلوقتي ها عشان عيد الماتش. الجونين اللي هنجيبهم اوفيريان تيومر او كانسر بريد. ده تيومر بيحصل في بلاسينتا تيشوز جوزة الكراين تيشوز اثناء الحمل. ال يعني ابصوا في تيومر بيسموها سي اي يعني كارسينوجينيك انجل تيومر انجل او مارتل. سي اي بقى دلوقتي بقى الاسم الشائع زي ما كده قلنا هنسمي السيتوكاينز انترلوكين. فالتيومر ماركرز هنسميها سي اي يعني كارسينوجينيك انجل. الكانسر او كارسينوجينيك انجل اللي هي السي اي وندي رقم. بس الارقام هنا مش ماشيه بالترتيب عشان ما جمعناش الماركرز كلهم ورقمنا بالترتيب. خدنا الرقم اللي المؤلفين او المكتشفين قالوا لنا. فالسي اي 125 ده بيبقى موجود في التيميلز في حالات الكونفيرينت يوز. السي اي 15 داش كده 3 موجود في الكانسر بريست. سي اي 19 شرطة 9 في السبينال تيومر وبنكرياتيك تيومر. ما تحبش طبعا الواحد يقول لي 125 15 شرطة 3 ليه الشرطة دي وليه الكلام ده؟ مش فكرة سب تايتل. هو الله اعلم في الامانة يعني انا ما اقدرش اقول لك اكزاكتلي انا عارف ليه 125 دي جت منين او 19 9 او 15 3 لان ممكن المعنى يكون في بطن الشاعر. اللي اكتشف البروتين دوت وسماه ممكن يسميه لارقام معينه كانت في ذهنه. اقول لك امثله يعني انا وانا بشتغل جينيتك انجينير كنت باخد جينز من السيريا من الجينز واحطها جوه اي كولاي واستنى بروتين معين افضل ممبر البروتين تكونه الاي كولاي. فانا بدور على البروتين دوت. فالبروتين دوت عشان لسه ما حدش سماه قلت اسميه اسم مبدئيا لحد ما فرق رمصير ورمز ام ايه مرعي عبد الحميد. حد يعرف لو سمع ام ايه دي مع المرعي عبد فدور عليه في ووتش تيوب فلقيته مثلا سيب الاخ هو نمره 3 عشان انا مرتب الانابيب عشان لما احب ارجع له تاني ارجع للانبوبه اللي فيها الجوز بتاعي فراح يسيب الاخ هو نمره 3 اللي كانت في اي صف اللي كانت في الصف الاولاني لان انا لاحظ ركس من الانابيب لان صف الركس نمره 1 في الانبوبه الثانيه فبقيت 3 ممكن بعد يقول لك اهلاوي وفرحان الاهلي كان كسب الزمالك 3-1 او كذلك وفرحان الجزائر كسب 3-1 حاجه كده. ممكن اكون انا تاريخ ميلاد مراتي 3 يناير. ممكن حماتي توفي في 3 يناير. ممكن ما حدش عارف بقى ما خلاص اتلف يوم منه كده دلوقتي الرقم ده والرمز ده هتعرف ده اصله ايه؟ اهو واحد مراته مولوده 15 مارس. حماته الله يرحمها ماتت 19 في 6 تمام؟ لكن في عماره نمره 1 الدور الثاني شقه 5. فما حدش يقدر الكوليت الارضي بتاع البروتين اكتشف 125 يعني. اذا هناك يا شباب اسباب كتير الارقام ان ما كانش الرقم يبقى واضح ماشي في سيريز او صاحبه قال هو سماه كده ليه وبقت مشهوره ومعروفه بيتنسي مع صح مع مؤلف مع مكتشف ممكن يكتشف بس برضه مع الوقت الناس بتوع الجينيكس عموما تلاقيهم دايما الاختصارات يعني جين دول اختراع جين كوري كده كان اللي هو بتاع كوز اختراع يعني بتاع ترانسفير كوري يعني اوريجن اوف ريجيشن تيت يعني تيت ساكن ريزيستنس في نار يعني بنسلم ريزيستنس كلهم زي بيتكلموا بالظبط بالرموز تلاقيهم بقى وهم واقفين مع بعض يتهيألك ان هم جايين بيتكلموا يقول له تيت ار يقول له ان كده مش فاهم دول بيكون بيشتموه فهم كلهم زي كده فالمهم بنت جولت بروتين ده بروتين بيخرج في اليورين في الناس اللي عندهم مايلوما بنت جولت في مرضى المايلوما بيخرج بعد اليورين بكميات زياده يبقى مرضى طب بص هقول لكم حاجه الناس يا جماعه العلماء والناس اللي بتوع الجينيتكس بتوع البيولوجي وبتوع الطب ربنا بيديهم نوع من الذكاء الخارق ممكن يلاقي ماركر ما انطبقش عليه الشروط الايديال بس يستخدمه استخدام ايديال يعني اقول لك في ماركر اسمه بان كارسينوما انجيو بان يعني ايه؟ الروبان الروبان عليك الامان بان يعني شامل بانديميك بان امريكان بان مش عارف ايه بان يعني شامل بان كارسينوما انجيو اهو ده انجيو موجود على معظم انواع الكارسينوما هل بينطبق عليه الشرط اللي في ايجل؟ كنا قلنا الايجل هو الماركر عشان دي بريزنت على اساس ان تيومر مش كده؟ طب كل ده موجود على معظم انواع الكارسينوما راحوا مستغلينه لاستغلال الامثل ازاي؟ حضروا ضده مونوكلونا الانتي بودي البان كارسينوما ده بيرمز بالرمز تاج 72 تي يعني تيومر واي جي يعني انتي وزنه الرقم 72 برضه الله اعلم الرقم جدا فالتاج 72 ده او اللي هو البان كارسينوما انجلز اللي موجود على سطح معظم انواع الكارسينوما. قال لك في امراض في تيومرز بتنتشر تعمل ميتاستاسيس وما بنعرفش نربطها صح؟ طب ما تيجي ناخد اللي هو البان كارسينوما انجلز ده ونحضر ضده مونوكلونال انتي بودي اهو. والمونوكلونال انتي بودي ده نربط فيه علامه مميزه ماده فلوريسنت ولا ماده راديو اكتف ولا انزيم ولا وبعدين جالي مريض مانيش عارف حصل ميتاستاسيس ولا لا اروح حقنه بالانتي بوديز ده الانتي بوديز قاعد يسيركوليت وراح يركز في الهول يبقى الشخص ده عنده ميتاستاسيس في الهول الانتي بوديز قاعد ما انا بتتابع الانتي بودي بقى بالماركر اللي عليها كان ريديو اكتف بشوف ريديو اكتف زادت فيها بتتابع الانتي بودي لقيته ماشي في البرين يبقى في برين ميتاستاسيس لقيت في ميتاستاسيس في الليفر لقيت في ميتاستاسيس في كده يبقى شفته استغلال الامثل والجميل في هذا انجن انه عام موجود في معظم التيومر فاستغليناه كانه ماركر اقدر اتتبع بيه الاوكلت يعني مختبئ الاوكلت ميتاستاسيس السكندري بتاع التيومر اللي تبقى اوكلت ميتاستاسيس خفيه ما مش عارفها اروح حقن المونوكلونال انتي بودي يكون ريديو ليبل او يكون ليبل تبقى علامه مميزه واشوف متركز فين في الجسم ده حلو صح شفتوا قد ايه التيومر شكله جميل كيف يمكن ان احنا نكتب المريض ايضا الاميونولوجي بتاع التيومر الدوري ان احنا نقدم علاج لمريض التيومر بالاميونولوجي انتوا سمعتوا عن السيرجي في علاج التيومر كده سمعتوا عن الريديو ثيرابي سمعتوا عن الكيمو ثيرابي نحن نقدم مدخل رابع للعلاج اوعى حد بليز يفتكر ان احنا هنريبليس حاجه من الثلاثه عمل الزعل بيننا وبين اقسام وبيننا وبين زملاء افتكروا ما الباثولوجي الباثولوجي مننا احنا وباثولوجي واحد لا بتعمل زعل انه يعني لما الناس احيانا في نوع من الجنحيات يعني ننحاز لحاجه بندرسها او حاجه بنحبها يقوموا يفتكروا ان احنا بنقول لهم في بدل شغلهم في العكس احنا هنتعاون مع السيرجي ومع الراديو ثيرابي ومع الكيمو ثيرابي في ان احنا بكومباينيشن بيننا نوصل للعلاج الامثل تعال شوف الافكار وانت شوف الافكار هتعجبك ولا لا اقدر استغل الاميون ميكانيزم الشقايمه اللي هم مين اللي هم السبيسيفيك او النون سبيسيفيك ابروتش صح طب والسبيسيفيك اقدر استغل السبيسيفيك اميون ريسبونس الشقايمه في الكلام الحصه اللي فاتت الباسيف او الاكل، والباسل قادر استغلها بانواعها. باسل ستيلر يعني اكل تلهز الشخص، او باسل هيومورال يعني اديه انتي بوديز، او باسل الاثنين كومباين. لو انت بصيت دلوقتي الترتيب اللي انا عملته لك دول تلاقي الخمس عناوين اللي عندك. بص كده، اول عنوان يقول لك باسيف سيرال ابروتش، ابروتش مدخل العلاج. نمره 2 باسيف هيومورال ابروتش. نمره 3 باسيف سيرال اند هيومورال اللي هو باسيف كومبايند ابروتش. نمره 4 اكتف سبيسيفيك ابروتش. نمره 5 نون سبيسيفيك ابروتش. بالنتيجه دخلنا في الخمس عناوين. تعالى نمسك عنوان عنوان كده. باسل وسيلر يعني ايه؟ يعني انا هدي للشخص سيل تبقى اكتف ضد التيومرز. من اشهر السيل اللي تبقى اكتف ضد التيومرز الناتشر كيلر سيل، عندما نحمسها في طول استحلاك او التيزر توكسيك سيل، صح؟ طب ايه اللي هيحصل؟ تعالى نشوف في مباراه كره القدم بين فريق الاهلي، نرجع بقى للدوري المحلي بقى، فريق الاهلي بين الاهلي وبين بتروجيت. النهارده ان شاء الله تعلم بقى واهلي وقت بتروجيت هيبقوا لنا ساكتين كده. يلا بينا. لا فين الاهلي وبين بتروجيت؟ احنا بقى اهو ابتدينا قعدت الفيلم واخدنا لهم فوضى بس من بتروجيت. الاهلي اهو وبتروجيت اهي. المفترض النتيجه الطبيعيه بين الاهلي طبعا. في الشوط الاول خلص وهو بتروجيت كسبان. ده الاول بس الماتش ما خلصش. الشوط الاول خلص وبتروجيت جايب في الاهلي جول. يقوم بقى كان جوزيه الله يمسيه بالخير وحنان البدري يعمل ايه؟ ياخد لعيبته بين الشوطين في اوضه اللبس. مين لعيبته؟ الناتشر كيلر سيت. طب ليه حسام البدري ما نبهش لعيبته اللي هم الناتشر كيلر سيت جوه الجسم جوه جوه الملعب؟ مش عايز تكتوله يا ناتشر كيلر خش عليه باصي انت اللي فرقت صوته السمع وحصل تفسير لو اصدار ولا الناس شايفينها بتنعيش من زحمه الماتش. لو انا بتفتح الانترلوك الدو عشان اخلي الناس شايفينها يتراعي جوه الجسم هوصل لتوكسيك دو، صح؟ يبقى الحل مش ان انا احقن الشخص بانترلوك الدو، امال اخد عين الدم واروح باصي الناس شايفينها بتنزل دو. يبقى انا خدت الناس شايفينها بتنزل في اوضه اللبس خدتهم بالست ديوس في المعمل واروح مديهم دوش سخن بقى. انتوا لعيبه انتوا بتسالوا في الفانيلا الحمراء جابكم مش عارف ايه ده مين تعبت واحد يتمنى مش يلبس الفانيلا دي ومش عارف ايه ده نافع عيانة ومش لاقي يعني ايه سخنتهم يعني بس واروح حقنهم واطلبهم في الشوط الثاني على عدوهم اللي جاب لهم التهديدين دول ياكلوهم لانهم تحولوا الى لاك. يبقى ده اسمه لاك ثيرابي. بس السيرر بس خد بالك ليه ما جبتش تشر كده من شخص غريب؟ عشان انا شفت فانا جبت النشر كده بتاعته وسخنتها وحقنته بيها تاني حولتها الى لاج. طب والتيزا التوكسيك اجيبها منين؟ ما ينفعش بقى اسحب عين الدم، لان لو سحبت عين الدم التيزا التوكسيك السبيسيفيك يا مش موجودين يا قليلين. امال اجيب التيزا التوكسيك السبيسيفيك للتيومر اللي عنده منين؟ من التيومر ماس نفسها. يعني اروح للجراحه بقى اهو عشان تعرفوا ان احنا بنتعاون اهو، مش بقول لك ده بجيل اهو اللي الجراح والنبي لما تعمل اكسجن للتيومر يديني حته. يقول الجراح يديني حته تيومر ماس من اللي شافها اهو استخلص منها التيزر التوكسيك سيت. فهي دي السبيسيفيك اللي جراح علاج او ماسكه اهي. واروح زارعها انفيترو ازرعها على تيشو كلتشر اكسرها واحط عليها انترلوك انتو جاما انترفيرون واحمسها واروح راجع حقنها بالشخص نفسه. يبقى ده علاج بالتي سيلر. يبقى ده السيلر ثيرابي باستخدام هتديني للمسجل او النشر كده. طب ايه اللي عارفينها وخدتوها؟ ايوه يا شيخ شوفوا تفكك الثلاث دي خلاص بقت بتنشيل ثلاث مش بقت كده. فارجع تاني كوتشرز عملها كوتشرز. ايه احنا خدناها؟ هي عايشه سليمه صح؟ انا ستيل اقدر اكسرها؟ اقدر اعملها بروليفريشن؟ تغيير بين بروليفريشن؟ يس. احطها على تيشو كلتشر واحط لها جروس فاكتورز تقول لي ديفايد. لا خلاص هي خارج الفيك بالعكس. انا هنا بعمل لها بروليفريشن بعد ان هي بقت ديفرنشيت. لا لا بزرعها على فيش بلش ونحط لها جروس كاكتوس وتزيد الفيترو. ما هو ده المدخل اللي اقدر اعمله. اروح واخدها لانها بتاعت الشخص وعين حقنها فيها. احنا انا كنت بقول لك خدنا افتكرتك بتقول حاجه افتكرتك بتقول بعد ما تضرب التيومر بتموت مش خدنا ان التي سيل توكسيك بعد ما مثلا تضرب فاين بيكل سيل تضرب الخلايا اللي قتلتها وتروح عشان تضرب غيرها فتفضل عايشه ليها لايف سبان واللايف سبان بتاعت التي سيل اطول من الدي اللايف سبان بتاعت التي سيل شهور شهور ممكن تصل لاربع شهور في بعض الاحيان فاذا ممكن استغلها في ان انا اعمل لها الفيترو كالشر واروح مكترها وارجع هنا تاني جوه الشخص طب تعالى يا راجل احنا خدنا دي فانتج لك الهيومورال تمام الانتي بودي ده اللي كان رايح يمسك بالتيومر عشان يضربه ده احضر زيه بس مونوكلونا واروح رابط فيه ايه؟ حاطه فيه ماده سايتوكسيك واروح قايله مستعمل اياه بتاع البنود الحمر اللي قلتوا عليه صح؟ والانتيبودي يمسك وممكن يساعدني بالتخلص من التيومر بالكومبلمنت اكتيفيشن او اي دي سي سي والماده السيتوكسيك تروح تضرب في التيومر سميناها هي قبل كده دي ماجيك بولت ثيرابي على فكره دي معاهد على معاهد كتير بدات تستخدم الماجيك بولت ثيرابي في علاج التيومرز ما اتعملتش صحيح يعني العمليه لسه في مهدها لكن النتائج برومس واللي معطلنا قلت لكم الانتي بودي برودكشن ان انا اقدر انتج مونوكلونال انتي بودي يكون سبيسيفيك للتيومر مهمه لان لو طلعنا مونوكلونال انتي بودي وتسقط لو مش سبيسيفيك للتيومر النتيجه بتدوب في الدرك تيشوز يشتروه هتلاقيها تبقى مصيبه لان ساعتها الانتي بودي هيهاجم النورمال تيشوز المهم تعال نشوف الكومباين دي تعال نشوف الافكار كلها اذكى من بعض لو انا جبت انتي بودي مونوكلونال ضد التيومر اهو وربطت فيه انذر مونوكلونال انتي بودي ضد مين؟ ضد الناتشرال كيلر او التي سيل توكسيك هات بيمس جواب النشر كده راح مثل هذا الانتيبودي هنسميه باي فانكشنال او باي فانكشنال انتيبودي انتيبودي ماله انتيبودي بروحين عمرك شفت انتيبودي يكون سبيسيفيك لتو ديفرنت انجنز هو ده هو لانه في الحقيقه مش انتيبودي واحد ده اتنين انتيبودي بس ربطتهم في بعض جويننج تشين هنا انتي بودي منهم ضد التيومر وانتي بودي منهم يمسك في الناتشر كيلر او في التي سيل كويس لو التو انتي بودي دول اللي رايحين في بعض عندهم في المريض ايه اللي يحصل؟ الانتي بودي وهو بيسيركليت يروح ماسك في الناتشر كيلر مثلا في دراع او في ناحيه وفي الناحيه الثانيه يروح يمسك في التيومر يبقى كانه بيجيب الناتشر كيلر من اماكنها ويوجهها للتيومر او نفس القصه لو رايح للتي سيل توكسيك اسمه باي فانكشنال جميل خلاص نقدر نكمل باي فانكشنال يعني انتي بودي بروحين اهو واحد سبيسيفيك للتيومر والثاني سبيسيفيك لخليه من الخلايا السيتوكسيك هو لما حلو هو صار يقول دي سيركليت يروح رايح ماسك في الخليه ويبتدها ناحيه التيومر يعني كانه بيوجهها لموضعها طبعا بحلم بكميات كبيره المفروض لاني عارف سؤال افضل مسك في التيومر الاول بنحلم بكميات كبيره عشان يروح يمسك في التيومر الاول او شغال كانه انتي بودي ما بيخلفش حاجه واللي سيركليت يمسك في النشر كده الاول خير او ده اللي هيأدي الفانكشن المطلوبه بس ده كلمه تعممش ده اندر اكسبيرمنت ايه رايكم بقى اكتف سبيسيفيك ابروتش احنا خدنا الحصه اللي فاتت اخيرا الفرق بين الاكتف والباسف اميونيتي صح؟ اول فرق مهم ان الاكتف عشان تستميت اكتف اميون ريسبونس بتاعي ان الشخص الانتي يبقى انا هنا ها في الاكتف ابروتش دوت لو الاحقن الشخص بالتيومر انتي حاجه من الاثنين عرفت نوع التيومر اللي عند الشخص اه هروح رايح لشخص تاني عنده نفس التيومر اكون عامل له عمليه وشلت التيومر من عنده اروح واخد تيومر سيلز من شخص اخر واروح مموت التيومر سيلز دي ولا راديشن بس من شخص اخر تبقى ايه؟ امور انتيجينيك مور فورين ليه؟ لان الشخص الاخر طب حط البيبتايد بتاع التيومر على الام اتش دي بتاعته اللي هي اوريدي بتختلف عن الام اتش دي بتاعته مش احنا بنختلف هتعرفوها في الشابتر بتاع ترانس بلانكيشن احنا ليه بيحصل ريجكشن؟ لان احنا نختلف عن بعضنا البعض في نوع الام اتش سي اللي هو اتش ال اي انجل طيب ما احنا بنبريزنت التيومر انجنز على سطح الام اتش سي. لو انا جبت التيومر انجنز من شخص مختلف عنك يبقى انا زودت الفورينرز، زودت انها فورين، خليتك ما تتعرف على البيبتايد ام اتش سي كومبلكس، فانا خليتك الاثنين فورين. يعني حاضر، ما انا جاي لك اهو. يعني عايز افهمك ايه؟ يعني بفهمك يا استاذ يا فاضل، اذا كنت جالك دخلك البيبتايد ومسك عليه ام اتش سي بتاعك وانت كان في سلاجش ريسبونس او نو ريسبونس، افتح بقى فوق ادي البيبتايد اهي اللي جواك وهيك على ام اتش سي مختلف، تقوم الفورين لما يزيد الايمين سيستم اكتيفيت. كويس، استني سؤال اهو. لو العيش كان بدا يقول هل روبرو كده، قال لي طب ما هو دكتور الانتي التيتس توكسيك اللي بقت ستيميليتد، لما دلوقتي تروح عشان تضرب لازم تتعرف على البوتايت ام اتش سي بتاعت الهوست نفسه، بلاش منها التيتس توكسيك، تستفيد من الانتي بودي بالهيمورال ريسبونس بتاع الشخص اللي بيتعرف على البوتايت ام ده تحت ستيميليتد الانتي بودي برودكشن عند الشخص اللي هيستفيد من هذا الجناح، مش لازم استفيد من التيتس توكسيك، استفيد من بقيه الريسبونس. يبقى انا بستميليت الاميون سيستم بتاع العيان بقول لهم انشر ها انتوا في غفله، الاورجانيزم ده او الانجل دوت او التيومر دوت موجود اهو، بس والبورهم بشكل فورن اكتر، موجود على ام اتش تي مختلف. دي انت هو الوجينيك، خلي بالك قالوا قلنا يعني ايه في الاول؟ مختلف يعني من شخص اخر. الوجينيك تيومر سيلز، بجيب نفس التيومر اللي عند الشخص بس من شخص اخر عشان ازود انها تبقى فورن. يا اما زعلانين بلاش منها. هات التيومر انجنز شخصيا بس. ايه التيومر انجنز وحضر زيها؟ بنحضر زيها حاجه يبقى اسمها سينثيتك، ما دام احنا بنحضرها. سينثيتك بيبتايد. واحقنها في الشخص كانك برضه بتعمل له نهج، بتعمل له نوع من التشالنج كانه سكند ريسبونس اهو. قلت كان جواك عشان انت قلت لي ممكن تبقى نفس الانجنز، نفس الانجنز بس كانها ري اكسبوجر. خد انت جواك تيومر انجنز ما انتبهتلهاش. طب خد كانها بوستر دوز. او لو حضرنا سينثيتك بيبتايدز وده ترند جديد في الموضوع، ما تيجي نطعم فيه الناس النورمال، ايه المانع وانتوا قاعدين كده نقول لكم ايه؟ تم انتاج نيو فاكسين ضد التيومر الفلاني. على فكره عاملين كده دلوقتي في البابيلوما فايروس. البابيلوما فايروس اللي بتعمل كاستر سيرفيس عند الجميل بداوا يطعموا بيه الناس النورمال. وانا ايه الفايده ان اطعم بيه الناس اللي لما يبقى يجي لهم؟ بلاش، عايز مثال تطبيقه هناك اول حصه اللي بدات فيه برضه. ما الطبيعي اللي بدات فيه برضه دلوقتي بدا يحمي من الهيبر سيلر كارسينوما. ما تيجي نعمم الفكره. ما تيجي نعمم ان في حاجه اسمها تيومر فاكسين. ما يبقاش بس الفاكسين ضد الفاكسين او الفيروس، يبقى ضد التيوم. مش التيومر دي ليها حاجه؟ ما تقول في التيومر فاكسين. واخيرا اخر ابروتش داخلين عليها اهو اسمه نون سبيسيفيك ابروتش. ماذا يحدث لو ان انا اديتك انت فيهم بس لوحدك انت فيهم اللي انت فيهم يحارب الجمر ازاي؟ يمنع كيس بروليفريشن، ياكتيفيت ناتشر كده، يزود الاكسبريشن اوف ام اتش تي 1 يقوم يحسن عليها الكيس التوكسيك. يبقى ده نون سبيسيفيك ابروتش. الالفا انترفيرون هو الافضل. الالفا انترفيرون حتى عشان تصنيعه اسهل. نعم ما انا لسه بتاعك انا ما خلصتش عشان قلت الانترفيرون دي اتمنت ما ديل عليها الدور اهي جايه جايه ندي حاضر يا هادي اجبت. يعني ايه اجبت؟ ما احنا خدناها نون سبيسيفيك اميونو بوتنشيتور زي مين اسمه كده؟ مين زي ريم ما بتسال اهو زي بي سي جي. بي يعني باسيلس، سي يعني كلمه، وجي يعني جرام بتاع سي بي فردين، واحد اسمه كلمين ولا كلمات والتاني اسمه جرام، عملوا فاكسين للضرن سموه بي سي جي. ده الفاكسين بتاع الكي دي. بص معايا يا عبد الله، لو انا حققت شخص فاكسين الكي دي دلوقتي هيحصل عنده سبيسيفيك اميون ريسبونس؟ نعم. ضد مين؟ ضد الكي دي صح. امال انت بتقول نون سبيسيفيك ليه؟ لان هو انت وانت بتعمل سبيسيفيك ريسبونس للتي بي ايه اللي بيحصل؟ التي بي بيخش جوه ما تروحيش ويقعد جوه فيسكل ويقاوم الكيلينج صح. طب انك مش تستغيث وتجيب تي هيلبر صح؟ وخليهم بتي هيلبر 1 مش كده؟ التي هيلبر 1 اللي بتاعه دول سبيسيفيك لمين؟ للتي بي صح؟ لكن ما شغلتهم ايه؟ بيطلعوا سايتوكاينز مش كده؟ بس خدتهم سبيسيفيك للتي بي لحد ما يطلعوا السايتوكاينز. بعد ما طلعوا السايتوكاينز السايتوكاينز رايحه تاكتيفيت مين؟ ماكروفيج. طب وهي الماكروفيج لما تبقى اكتيفيتد بالضروره تدور على التي بي ولا ممكن تضرب التيومر؟ يبقى الماكروفيج رايح ادور على التي بي سبيسيفيك صحيح. لكن لو لقيت تيومر على هامش الموضوع وضربته تبقى دوت نون سبيسيفيك اكشن. ها مش برضه تي هيلبر هتاكتيفيت ناتشر كيلر سيل؟ طب ما انت بس بات ان ناتشر كيلر سيل بتحارب التيومر ايضا. مش تي هيلبر هتطلع تيومر ديجروث فاكتور الفا؟ اه صحيح هيولع الدنيا وهيجي الدنيا على التي دي، لكن ما ممكن يروح دايركت يضرب التيومر. اذا انا بستيميليت الشخص بفاكسين بس بحصل منه على الجزء النون سبيسيفيك اكشن بتاعته اللي هو عن طريق برودكشن اوف سيتوكاين وحرب التيومر. عشان كده عنوناها نون سبيسيفيك. كان هاجي له سؤال اتفضل. لو ما عندوش انجن احنا ما لغيناش السر، احنا ما لغيناش الكيمو ثيرابي، احنا ما لغيناش الراديو ثيرابي. شوف بعضكم فاكر ان احنا بنقدم بدائل يا جماعه، احنا بنقدم مدخل رابع بالتعاون مع الثلاث مداخل الاخرى نقدر نحسن الاداء في علاج التيومر. مش بقول ان الكلام ده كله لازم ينفع، ممكن ينفع عن شخص وما ينفعش عن شخص. عارفين هقول لك يا احمد الثواني ده، عارفين قصه البي سي جي ديت مين اللي استخدمها في علاج التيومر؟ بكل فخر الدكاتره المصريين. ليه؟ احنا احيانا نستغل مساوئ ممارسه الطب عندنا ونستغلها في ميزات. احنا عندنا اساسا انت ممكن تجرب في عيان وانت مش شايف. لا العيان دريان ولا هيضيق ولو اضاف حليني على ما حد يعرف يعمل معاك حاجه. فقاموا دكاترتنا بتوع الايه؟ اليورولوجي. استغلوا ان عندنا كانسر بلادر كتير. جزء الناس عشان الشيستوزوم الله ينور عليك، فراحوا مجربين علاج الكانسر بلادر بالبي سي جي فاكسين. لو بيدخلوا الاندوسكوب ويحقنوا جرعه بي سي جي فاكسين جوه التيومر نفسه جوه البلادر. لا نجح. خدوا الفكره دي نظريا وطبقوها عمليا نجحت جدا. صحيح وفي الاول كانت بتنطبق مفيش اثكس ان انا ما مضيتش العيان وما فهمتوش وبتاع. لكن لما طبقت نجح احيانا يعني الغايه تبرر الوسيله. نجح والمصريين عملوه بيحقنوا الكانسر بلادر بالبي سي جي فاكسين. يولع الدنيا حوالين الكانسر بلادر. يولع الدنيا بيجيبوا ناتشر كيلر سيلز ويجيبوا ماتروفين ويجيبوا تيومر ديكروز فاكتور الفا وسيتوكايز ويولع الدنيا. فيقوم التيومر يحصلوا ريميشن. ما هي الفكره؟ ما هي المونوكلون؟ نعم ماشي الفل. ووضب عليها التوكس دراج ماشي فكره ماشي الفل صغير. بس لازم تطمن تماما. احنا عندنا مشكلتين، بتطمن ان الانجن ده سبيسيفيك للتيومر فاكت مش موجود على نورمال تيشوز. الحاجه الثانيه صعوبه التحضير. تحضير مونوكلونال انتيبودي مش حاجه سهله. احنا خدناها في كلمتين في حصه لكن تحضيرها بياخد ساعه عشان ربنا يوفقك وتنجح في كده. يس بصوا ان جي قالت برضه لما احقن الوجينيك سيل مش الايميون سيستم هيعملها ريجكشن. ايوه بس بعد ما يكون ده ديفلوب صح. بس الايميون سيستم اللي بقى ديفلوب طبعا التيومر سيستم اللي انا عندها كوما بس بقى في الايميون سيستم حصل له انفلكشن. هي رديت عشان خاطر نضيع قدرته على انها تبقى تيومورجينيك عشان ما بقاش كاين حاجه عنده تيومر سيستم عامل لها راديشن. بقت كلمه سيل هي بس عند السيلز عنده اليمين سيستم وهي نفسها تبقى شيف دماغ قاعد يدل عليها. لا ممكن احط له ثلاثة يوم ويقوم يتقلبوا على كلمة اللي كان عامل قدرة تانية على الشجاعة بتاع. المهم ان انا عملت وخلص الكلمة ده. يلا بينا نرجع صفحة 11 سريعا. خلي بالك لسه عندنا امتحان. بس انا عامل معاكم اوفر كويس. عامل معاك شغل كبير قوي. هتيجي امتحان حلو في الميل. وحكيتها كمان الضغط اللي عايز يسلم نفسه يسلم نفسه مش هعمل كنترول عليك ولا مش هقدر عليك وانت مش هتجاوب خد الورقه معاك بقى تحجز بالمين كنت مش مذاكر يبقى ده سيب ولا تيجي انك تذاكر عايز مفتاحها بامان الجوه ويجيبها لك انا بروح كده تايم ليميت بس اللي عايز واحد لك اقول لك التايم ليميت واللي عايز يجاوب هنا عايز ياخد الورقه في قاعه تحت فاضيه يقعد يجاوب ويسلم يكتب الورقه ما عنديش مشكله اللي اختبر نفسه عايز يكمل كانه اختبار حقيقي في اماكن قابله واللي هتمتحن عايز يتجهز للبيت ويجيب لي الورقه ما عنديش مشكله وقت ما تجيبيها سواء لحقت قبل الاجازه بعد الاجازه ما عنديش تعالوا نروح الشابتر 11 بصوا يا جماعه الشابتر 11 عشان ناخد الامتحان منه اسئله تعالوا خلاص بسرعه الامتحان من اول شابتر واحد الاكيد في الموضوع لحد الكومبلي داخل الاكيد اللي بعد الكومبلي هيدخلوه ولا لا في رايين راي يقول لك دخلوه لحد اخر محاضره عشان حاجتين يستفاد من يذاكر اول باول ويحضر المحاضرات في راي يقول لك اصل اخر محاضره هتبقى قبل الامتحان بيومين ثلاثه ومش ممكن يكون ذاكر كله وراجع كله فما زال رايين شغالين بس مبدئيا من 1 ل 17 ده اكيد اكيد احنا القسم اللي بعد العيد من 1 ل 17 اكيد مضاف اليهم شابتر العملي هنخلصه النهارده ان شاء الله في كل مجموعه من الشابتر بيمثلوا وحده بحرف سؤال نعم كل واحد في شابتر لا كنت فوق عشان اكون لسه ساكت في المدرسه في المدرسة ولا هتيجي؟ هتيجي منين المدرسة؟ إذا كانت الليمف نود هي مدرسه ثانوي بنات، البنت كان فين موطنها؟ فين بيتها؟ بيت البنت فين اساسا؟ هي البنت دي مين؟ انجل يعني بطجن صح؟ البطجن دخل مثلا انا ماشي حافي اتعورت بقى في وون بقى في انجري بقى في وون انفكشن. الوون انفكشن اللي في رجلي تحت هو بيت العين، هو البيت بتاع صاحبة الحظ والنصيب. الوون اللي في رجلي تحت البنت هتيجي من بيتها اللي هو مكان الوون سيبسس الى المدرسه اللي هي الليمف نود عن طريق السكول باس الافرنت الليمفاتكس. الافرنت الليمفاتكس هتاخد الاورجانيزم من المكان بتاع الوون انفكشن الى الليمف نود. طب البنت دخلت المدرسه والشاب ديال ماتيور نايف دخل المدرسه صح؟ اي بنت الشاب بيشوفها تبقى هي دي، ممكن ما تبقاش مزاجه ما تبقاش مواصفاته ما تبقاش حلوه ما تبقاش ما تبقاش، يبقى مش اي انجل يتم التعرف عليه باي بي او تي للمسافر. هما الانجل اللي هيتم التعرف عليه هو الانجل اللي البي او تي للمسافر عندهم ريسبتورز سبيسيفيك اللي يقدروا يريكوجنايز تاتش انجل صح؟ لما تم بقى وتعرف وشاف البنت الحبيبه بقى حبيبه المستقبل حصل له ايه؟ الدنيا ما بقتش سريعه اكتيفيشن يعني ليه بلاس فورميشن ها؟ وفكر في انه يوم اللي هيحلم بيه ويتجوز ويخلف وريفريشن واولاده يكبروا كل واحد يشتغل شغلانه ويتعلم علام معين يبقى ديفرنشيشن صح؟ الديفرنشيشن اديني امثله للديفرنشيشن. البي ليمفوسايت ديفرنشيتنج وايه؟ لازم تنزل طبعا لو قلبت صفحه تلاقيه بيديك امثله للديفرنشيشن. والتي سيلز اللي ديفرنشيت الى تي سيلز توكسيك افكتور يبقوا مور بوتنت ان كيلينج فورين تارجت زي الهيومر اهو قدامك اهو. والتي هيلبر اللي يحصل لهم ديفرنشيشن يبقوا قادرين على البرودكشن اوف سايتوكاين ده. بعضهم افتكر ان القصه خلصت كده صح؟ هو الشاب من دول لما دخل المدرسه ولقى بنت الحلال كان هيتجوزها في المدرسه ولا؟ شاب اللي رحناها بيت العيله ياخدوا بيتها ولا؟ ها؟ ازاي هيوصل بيت العيله؟ الشاب يترك المدرسه ها وياخد تاكسي اللي هو الانفرنت الانفاكت ويوصل للميدان اللي اسمه اختراق الدهر هناك يخرم على الشارع اللي ساكنه فيه الحبيبه البلاد السرير ويمشي حد يوصل بيتها السايت اوف سيبس اوف وورد انفكشن. قضيته قصه خفة عندكم انه حب خلاص وخليته صبيان وبنات ده لازم يروح يطلب بيتها. عشان يطلب بيتها لازم الليمفوسايت ترجع تاني مكان الانفكشن ترجع عن طريق افرنت ليمفاتكس تخش منها. ركز يا جماعه لا فصل انت عملته تطمنه حد ياخد سكت يعني؟ وحد بياخد قطط دلوقتي؟ ده تسرع حاجه عادي. ها يبقى الافرنت الليمفاتكس بدخل الاورجانيزم على الصراط الضغط من عرضات السرير فالليمفاتك الليمفوسايت بيسيركليت لحد ما يوصلوا السايت اوف انفكشن. امال انا هروح احارب الاورجانيزم فين؟ لازم احاربه في مكان وجوده السايت اوف وون انفكشن. جميل؟ كل الليمفوسايت بيروح يحاربوا يبقوا افكتور. ولا الخطوه الرابعه بقى في السيركوليشن ان بعض الليمفوسايت يستنوا ما شافوش ويستنوا قد ايه؟ الميموري سيستم. يبقوا مسؤولين عما يعرف بالامينولوجيكال ميموري. يبقوا مسؤولين عن السكند ريسبونس ابون ري اكسبوجر اللي هيمتاز بانه يبقى دائما مور رابيد ومور سبيشال ومور برولونج. سهل كده. ده الدرس ده كان تقديم لكن الاسئله اللي في الشابتر ده احنا سايبينها لك لو ما حدش يمشي ثواني خمس دقايق على الفرصه. احنا فاضلنا ثلاث صفحات لكن احنا مخلصين منهم صفحتين ونص قبل كده. يعني في موضوع واحد جديد هو اللي عايز اشرحه له. موضوع اسمه كلونال سيلكشن ثيوري او ده جديد وقلنا يجي سؤال. الكلونال سيلكشن ثيوري يا جماعه دي فيها السؤال الثاني اللي فات. إحدى دلائل عظمة الخلق. يعني لا نملك إلا أننا دائما نقول سبحان الله. إزاي؟ مش إحنا عرفنا إن الجين إنفوسايتس آر سبيسيفيك وكذلك الجين إنفوسايتس سبيسيفيك. إيه بقى السر في السبيسيفيكتي؟ وإزاي الجين إنفوسايتس ما بيهاجموش السيلف كومبوننتس؟ ما نظرية اسمها نظرية الكولونال سيليكشن. النظرية دي منطوقها بيقول ايه؟ early during embryonic life يحصل development of a large pool of lymphocytes. نبدأ بالبي مثلا، سيادتك وانت لسه during the embryonic life ربنا بيخلق جواك large pool of B lymphocytes. البول ده قد ايه يعني؟ هتشوف دلوقتي كل B lymphocyte عليها specific receptor which can recognize a specific antigen. يعني البي دي تقدر تتعرف على انجن شكله مثلث، والبي دي تقدر تتعرف على انجن شكله مربع، والبي دي تتعرف على انجن شكله مدور، والبي دي تتعرف على انجن شكله مستطيل، والبي دي تتعرف على انجن شكله زجزاج، والبي دي تتعرف على انجن ما اعرفش شكله ايه. شفت احنا انت لو عملت 10 بي مش هتعرف تلاقي اشكال مناسبه ده عشان انت، لكن لما يبقى ربنا اللي بيعمل البي دي يعمل لك مليونز، مش عارف بالي بقول بليونز وبليون بوسايتس. كل واحده فيهم من ساعه ما ربنا خلقها تبقى سبيسيفيك انها تريكوجنايز انجن معين. اه دليل وحده الخالق اهو، اللي خلق الانجنز اللي في الكون عارف يحصيهم. فلو عشان ربنا قادر يحصي هذه الانجنز خلق لك بليون بوسايتس، كل واحده تقدر تعرف انجنز من اللي ربنا نفس الخالق من اللي ربنا خلقهم. شفت؟ او الانجنز بره جسم، فهمني الانجنز بره جسم والبي جوه جسم. كل انجن بره انت لسه ما عرفتوش له بي لمفوسايت عليها ريسبتور ناوي تبقى تتعرف عليه ان شاء الله. بما فيهم يور سيلف انجنز. لا لحظه يا نهار اسود، يعني في بي لمفوسايت من دول يقدروا يتعرفوا على السيلف كومبوننتس بتاعتي؟ نعم. طب انت السيلف كومبوننتس بتاعتك شكلهم ايه؟ افترض ان شكلهم مثلثه، وكل الكلام ده كله لسه during embryonic life وهو الميون سيستم لسه immature. Those B lymphocytes which can recognize your cell components. نقوم في رحلة كده، ناخد رحلة يعني نعمل رحلة، تعالوا جولة الـ B lymphocytes. يخشوا الـ choroid organ ويشوفوا نوع التيشوس. ونحن نقول لهم اهو الـ cell components شكلهم مثلث، تقوم مثل هذه الـ B تشبك في الأنجن المثلث ويحصل لها destruction او ما يعرف بالـ elimination. يعني يحصل لها حاجة اسمها colonial deletion، اتمسحت ما بقتش عندك يعني. يبقى يوم ما سيادتك تتولد، تتولد وانت عندك ايه؟ الليمفوسايت بول وش كان ايه؟ وش كان ريكوجنايز الفورين انتيجين، لكن السيلف كومبوننت بتاعتك خلاص مش هيتم التعرف عليهم. فبعد ما تتولد وتتعرض لانجن، اقدر الانجن اللي دخل جسمك المره دي كان شكله مربع، يوم يحصل ايه؟ الانجن عمل معامله الزبون، كانك فاتح محل ازياء يمثل لوران مثلا ولا حاجه من البيوت الازياء العالميه، عامل معرض قال لك اي حد هيخش لازم يلاقي الذوق اللي هو عايزه. ميل او فيميل، كبير او صغير، الوان، اذواق، تفصيلات. يوم ما سيادتك يا زبون تخش لازم تلاقي ذوقك موجود في كاترينا. تقوم تشاور تقول انا عايز الموديل دوت، يبقى هنا نوع من الايه؟ سيليكشن اهو. عشان كده النظريه اسمها كولونال سيليكشن. لسه كلمه كولون ما جاتش. والبيني فوسايت اللي هتتعرف على الانجن هيحصل لها الاحداث اللي احنا قلناها، الاكتيفيشن والبروليفريشن والديفرنشيشن، صح؟ والديفرنشيت الى ايه؟ لا الى بيني فوسايت كتير قوي، صح؟ الصف الاولاني فيه خمس خلايا مثلا، والصف الثاني اهو فيه خمس خلايا، ايه الفرق بين الصفين دول؟ دول نفس التايب، دول كانوا ديفرنت سبيسيفيست، صح؟ لكن وانت دي اللي بقت استميتد يوم يطلعوا دول كلهم مالهم؟ كلهم بيكاريس السيم ريسبتور، يعني كان ريكوجنايز سيم انتيجين. يعني حافظنا على الانجن سبيسيفيستي في الفاميلي، دول فاميلي صح؟ او كلون، كلمه كلون يعني اقرب كلمه ليها لغويه فاميلي، او ديسندنس اوف ذا سيم اوريجين يعني خلايا منحدره من نفس الاصل، او قريبه من كلمه كولوني. يبقى ده اسمه كلون اهو، كلون او فاميلي اوف دوتر سيلز. كلهم عندهم ذا سيم سبيسيفيستي، وكان الانجن عمل سيليكشن للكلون، ومن هنا النظريه اسمها كلونال سيليكشن. حلو الكلام ده؟ النظريه دي ادله كتيره طبعا بتدل عليها البحر. كان في نظريات اسمها نظريه التفصيل، دي سبب انها ثبت انها مش سليمه. كان يقول لك كل انجن يخش له متكون حواليه الريسبتور، وده لبس مشالة في عادة أمور منها الأوتوتولرانس ما اتفسرتش بنظرية التفصيل. لو ناويين نفصل لكل أنجن طب ما فصلناش للسيلف أنجن. نظرية الجاهز اللي بتحصل بدري دي قبل الماتيوريشن في الميون سيستم، واللي ثبت على فكره الكلام ده، لقينا الخلايا اللي ما يحصلهاش ديليشن بتستنى، ودي تبقى مصدر خطوره في الاوتو ايميون ديزيز وحنعيشها. يعني في ادله كتير على هذه النظريه. ثواني بس افهم من كده ان هذا الكلام ينطبق على التي سيرت كمان؟ الاجابه نعم. طب والبيئه والتي بيتعرفوا على الانجنز اللي هيعملوه باختيار بايه؟ بالتي سيرت ريسبتور. السؤال اللي جه السنه اللي فاتت قارن بين البي والتي سيرت ريسبتور. بي ودي سيل ريسبتورز. بص يا سيدي، اذا كانت دي تي للبوسايت ودي تي للبوسايت، دي عليها ريسبتور معمول من تو بول بفلايت شيلد الفا وبيتا، ودي عليها ريسبتور سميناه بي سي ار عباره عن امين الراجل مولكيول. صح؟ اتطلب في الامتحان السنه مش اللي فاتت اللي قبليها ثلاث طرق من البي والدي سيل ريسبتورز. دي عندها وان انجن سايت ريكوجنيشن سايت، لكن ده الميون جلوبال نوكتول عنده 2 ريكوجنيشن سايتس. الاي جي ام اللي موجود على سطح البين البوسايت مونوميريك، يعني اتعرف على اثنين بس. كويس، في مقارنة بين الجي والام مقارنة عظيمة عظيمة يا محمد. صحيح، التي والبين البوسايت البين سيلز عليها مونوميريك اي جي ام دول 2 انجن بايندنج سايت، لكن ده 1 انجن بايندنج سايت. لما تيجي تتعرف وتبقى بلازما سيل، ايه اللي بيحصل للريسبتور اللي على سطحها؟ بيختفي ونرجع نلاقيه ايه؟ اتفرز، لان طلع انتيبودي يشبه الريسبتور. صح؟ كان الريسبتور بيحصل له ريليز، لكن هنا دائما التي ريسبتور لا بيختفي ولا بيبقى انترنالايز ولا بيخش جوه، دائما موجود على سطح الخليه. التي سيلز لما جت تتعرف على سطح الحظ والنصيب وسلمت عليها بشكل مباشر. صح؟ البي سيل ريسبتور بتتعرف على الانجن دايركتلي، لكن البي سيل ريسبتورز ما تقدرش تتعرف على الانجن غير على سطح انجن بريزنتنج سيل ويز اسوسيشن ويز ام اتش سي مولكيولز. دول ثلاث طرق في منتهى الاهميه. هيقابلني صفحه ونص من خلاصتهم. هقول لك بقى الريكوجنيشن والافكتور ميكانيزم. مش هقعد اضيع وقتك واقول لك ان الكتاب عايز يقول ان لكل باثوجين اتس لايف ستايل، وان الباثوجين حتى الكتاب يقال من نفسه مش عايز يقول لك سايكوستوليك وفيزيكولار، وان الباثوجين اللي بتعيش او السايد للسيلة مش عايز حتى يقولوا اكسترا سيلة هيحصل لها انترناليزيشن، وبالتالي لو هتستيميليت هتستيميليت البي سيلز، وتبقى البي سيلز الدور الرئيسي بتاعها انها تحارب الاكسترا سيلر باثوجين زي البكتيريا. يا اما بعض الباثوجينز زي الفيروسز او الانترا سيلر بكتيريا اللي هم بيعيشوا هيستملك التي لمفوسايتس، وعشان يستملك التي لمفوسايتس هيستملك ايزر التي سايتوكسيك او التي هيدرو. طب اللي هيستملك البي هيعمل ايه في النهايه؟ كل ده تقديم لسه. البي هيكون بلازما سيل وسكريت انتي بودي او ما يعرف بالميون جلوبين. مثل هذا الريسبونس بنسميه هيومورال. ليه هيومورال؟ عشان خاطر بيبقى موجود في البودي فلويدز، والبودي فلويدز اسمها هيومن. بص اخر باراجراف في الصفحه دي قبل ما نقلب. طب الانتي بوديز او الميون جلوبين اللي هيحصل لها ريليس في الجسم هتخلصك من الباثوجين ازاي؟ دي هتمسك الباثوجين وتمنع الاتاتشمنت. الزميلتين اللي كاتبين الشابتر ده يعني ناس اسمهم تشيك كلاس مش عايزين يتعبوك في الاول في المقدمه. بيقول لك ان الانتي بودي هيمنع الاتاتشمنت اوف ذا باثوجين. طيب اللي هي سميناها ايه بعد كده لما نشتغل على الباثوجين؟ او لما يمسك الباثوجين هيمديل بعض الميكانيزم اللي يعمل فيها ديستراكشن. مش عايزين نتعب نقول لك كومبلمنت او اي تي سي سي، او ممكن يسهل ان تيجي الفاجوسيتك سيل تبلع الباثوجين اوبسوماتيشن او اجيتيليشن اجريجيشن عشان تبقى فولد باي فاجوسيتوز. يعني كان الباراجراف ده بيشرح الفانكشن بس من غير الاسامي العلميه، يعني كانه مقدمه يعني خدناه اوريدي، يعني ما تتقلش يبقى جاست ريدي. طب ولما اقلب الباثوجين يبقى موجود اكسترا سيلولري هيحارب بالبي ليمفوسايتس. هم الطومار اللي يبقى موجود انتراسيلر زي الفيروس او انتراسيلر بكتيريا يحارب الجين المسيطر اللي هم نوعين يجي سيتوكسين مطيعه حاله مين الفيروس. برضه الطوارئين نفسهم مش عايزين يقولوا ليه، لان الفيروس سيتوكسين هيبقى اكسبريس مع ام اتش كلاس 1 الجي سيتوكسين اللي عليهم السي دي 8 اللي هيروحوا يتعرفوا على الفيروس انفكتد سيلز اللي بيشوه نفس البيبتايد بتاع الفيروس يجعلوا من نفسهم تارجت ويقتلوا بالابوستوسيس والاوسموتيك لايف. ما احنا خدنا تفاصيل هذا الفيروس. وما لو دي الليمفوسايت بتجيل الليمفوسايت معين على حسب السيتوكاينز اللي بينزلوهم وعلى حسب الفانكشن بتاعتها، يا تي هيلبر 1 يا 2 صح؟ خدنا دروب منهم في شابتر 15. طب التي هيلبر 1 اللي ناويه تبروديوس سيتوكاينز من نوع الانترلوكين 2 والجاما 1 الجاما انترفيرون والديمون ريجروس فاكتور الفا اسمها تي هيلبر 1 دي ناويه تاكتيفيت مين؟ الماكروفيج عشان تعمل سيلمي تيتد اميون ريسبونس تحارب فيها الانترسيلر بكتيريا. وماني تي هيلبر تيلز طلع انترلوكين 4 و5 و6 و10 وطلع فيه سيلز جروث فاكتور ناويه تاكتيفيت الفيلوسايت عشان تخليها تطلع انتي بوديز ويبقى تيميتيت انتي بودي او هيومورال اميون ريسبونس. ويبقى ان دائما اللي بيحدد نوع الريسبونس هو نوع الباسجين اند استلايف ستايل. ويبقى ان في النهايه الاميون ريسبونس هيبقى دائما اكزاكتلي وات از نيد صح؟ مش الصفحتين دول واخدينهم بالتفصيل كده بقى مراجعه كان ينفع اعرف كمقدمه زمان كنت هتفهمهم لو قلت مقدمه وسلايكسونيك وفيكتور وام اتش تي 1 وتو الكلام الفارغ خش كده دلوقتي بقت مراجعه بين المنى واحنا سايبين ايدينا اهو كده. يبقى باراجرافين ثلاثه تمهيد اللي لسه جاي اللي لسه ما خدناهوش الاميون ديفيشن الاميون سيستم. ممكن شايف انا سايب الرسمه دي قدامك اهي، ايه اللي حاطط في الرسمه دي؟ انت شفت قد ايه الاميون سيستم عنده كومبوننت؟ ماذا لو حدث ديفيشنسي ان وان اور مور اوف ذيس اتريبيوتس؟ لو حصل ديفيشنسي ان وان اور مور اوف ذا اتريبيوتس اوف ذا اميون سيستم يبقى ده اميون ديفيشنسي ديزيز. طب لو كان اميون ديفيشنسي سيفير ده لسه هناخده في اخر شابتر 23 ان شاء الله قبل الأخير. ماذا لو الشخص عنده سيفير اميون ديفيشنسي؟ هيموت في الايرلي يمكن في الفيرست يير اوف لايف لانه هيتعرض لسيفير فيتال انفكشن. وما لو شخص عنده ليس سيفير اميون ديفيشنسي زي مرض الايدز هيجي له ريكارنت سيفير انفكشن خصوصا حاجه زي التي بي. ليه؟ لان الايدز بيضرب التي هيلبر سيل والتي دي كانت هتتحارب بالتي هيلبر سيل. فلما الشخص يبقى عنده ديفيشنسي في التي هيلبر سيل العرضة انه يجيله مثل هذه الانتراسيلر انفكشن. طبعا ده مقدمه لسه الشابتر هناخده بالتفصيل بعدين. طب الهارمفول اميون ريسبونس الاميون سيستم احنا لحد الشابتر 19 درسنا ميزاته انه بيشتغل في مصلحتك بيحارب لك بكتيريا وفيروس وفنجس وتيومر. وده من شابتر 20 ان شاء الله على فكره مواعيد بعد العيد الاسبوع اللي بعد العيد هناخد يوم الاربعاء والخميس بس الاسبوع اللي جاي عشان بعضكم خلاص كده مش هيحضر تاني الاسبوع ده. الاربعاء 9:30 و11:30 والخميس 11:30 ان شاء الله حصه واحده بعد العيد هناخد فيها شابتر 20 اللي انا افتكرت ده. هنبدا ندرس ان الاميون ريسبونس قد يكون اكستاجريتد. يوم يؤدي ركز يا عبد الله انا فاضل لي دقيقه. الاميون ريسبونس بيبي اكستاجريتد يوم يؤدي الى تيشو دامج in the form of hypersensitivity allergic reaction او auto immune disease هناخد الشابتر اللي بعد كده او graft rejection. يبقى ده harmful immune reaction exaggerated immune reaction inappropriate immune reaction ادت الى بعض ال disease او الى بعض ال tissue damage. ناخد paragraph في الشابتر 11 معايا عبد الله بيه يقول لك how manipulation of the immune system. لو انا عندي راديو مولعه والصوت عالي الصوت عالي يعني الاميون ريسبونس عالي. الاميون ريسبونس العالي اكستاجريتد ممكن يعمل هارم صح؟ يعمل ثلاث حاجات لسه قايلينها الرجي اوتو اميون ديزيز جرافت ريجكشن صح؟ لو اتفادى الهارم دوت لو انا مش عايز ودني تتاذي اوطي الراديو اوطي الاميون سيستم اعمل حاجه اسمها اميون سبريشن صح؟ الاميون سبريشن حاليا بيتعمل بشكل جنرالايز بروتوكول الكورتيكوستيرويدز وسايتوكسيك دراج بتقوم تحبط المناعه بشكل عام صح؟ بس احباط المناعه بشكل عام ده مؤسف لانه بيضيع لك الريسبونس كله سواء الباد ريسبونس او الجود بروتكتيف ريسبونس. هل ينفع نعمل مدخل نعمل دي حاجه اسمها انجن سبيسيفيك اميون سبريشن؟ او ده حلم على فكره. الحلم دوت ما هوش خيال علمي، هو حلم ممكن تحقيقه بدليل ان احنا قربنا نحقق جزء منه. الشخص اللي عنده اليرجي دلوقتي بدأنا بنفس الانجن اللي هو عنده منه اليرجي نعمل له حاجه اسمها ديسنسيتايزيشن. المشكله تنجح وتبقى ما حصلتش لو عرفت تنجح الترانسبلانتيشن بالابروتش دوت. لو خدت انجن من الدونر هنتوم في الريجن في لو دوز او في فيري هاي دوز بحيث انك تديوس تولرنس، دي هيبقى اسمها انجن سبيسيفيك اميون سبريشن. ساعتها ممكن تزرع وانت مش خايف وانت عارف ان مش هيحصل ريجكشن، ان شاء الله مش تزرع كده واحده، ان شاء الله تحط الدونر كله جوه الريجن. طب العكس بقى، لو الراديو واطي وبعدين وانت كده سمعت اغنيه حلوه عايز تستفيد بيها واستمتع بيها، على الراديو اللي هو الانجل سبيسيفيك اميون ستيميوليشن، دي بقى مش حلوه، دي حقيقه اتعملت عن طريق الفاكسينيشن. اقدر اخد الباثوجين يبقى هارملس فورم. يعني ايه هارملس فورم؟ ركز يا ايمان ركز معايا. باثوجين يبقى هارملس فورم يعني كلمه او اتنيويتد، او اخد منه برودكت، او اخد منه توكسين واخليه توكسويد، او حته منه زي كبسول واحقنها لك اللي بيها بستمريت الاميون ريسبونس انه يميديت بستمريت الاميون سيستم انه يميديت الاميون ريسبونس. ليه؟ عشان يعمل لك بروتكشن لو انت تعرضت لنفس الباثوجين ان اتس هارمفول فور. يعني لو انت عندك مناعه ضد الدفتيريا لانك اتحققت بالتوكسويد بتاعها وجات لك الدفتيريا الحقيقيه اللي بتطلع التوكسين هتلاقيك بروتكتد لانك هيبقى عندك اميونيتي وعندك ميموري. ده اسمه انجن سبيسيفيك اميون ستيميليشن او ما يعرف بالفاكسينيشن او الاميونيزيشن. او انتوا خارجين هديكم الورق دلوقتي.